إذاعة الإسكندرية. وللحب عيون مديحة سالم. وللحب عيون مبروك عبد العزيز. مع محاسن عبد اللطيف، أشجان، أسامة عبد الوهاب، وسيدة الرمح. بطولة أمين هاشم وإسماعيل عزمي. وللحب عيون. التأليف دكتور محمد بشير صفار. الإخراج فيفيان محمود. مساء الخير يا هانم. مساء النور. ممكن أعود؟ غريبة، أنا ضايقتك؟ أنت قعدت قبل ما تستأذن. أنا آسف، لكن منظر البحر وغروب الشمس هو اللي شدني مشجعني، وأرجو ما تكونيش فهمتيني غلط. ما تفرقش، أنا أزعجتك بالتأكيد. أبدا أبدا. إزاي وحضرتك مدورة وشك؟ الله، وقفت ليه؟ أنا كنت عايز أقولك. الله، ما بترديش عليا ليه؟ طب ممكن أعرف ده زينب. طب اسم حضرتك؟ السواق جاهز يا كريم. كريمة. أيوة طيب، قلنا طيب. أنت هيكون مين غير اللي يقدر يعمل الغاغة دي؟ اقفل الباب وراك وادخل. طيب، إيه الاستقبال الفاسد ده يا أبو حميد؟ أشرف عيون. أشرف، ممكن هدوء شوية؟ أول هام أنا مش بتاع هدوء، وأنت عارف. طب اقعد على الفوتيه اللي جنبك ده. ما قلناش تاني هام. عارف الشاي كلك نظر، ولازم يكون كده. لا، اما الدكتور عيون ازاي؟ ايه بتصغرني كده ليه؟ حصل مني غلط لا سمح الله. خلصت كلامك؟ قلت كل اللي عندك يعني؟ طب انتظرني لحظه واحده، البس الجاكيت واجيلك. لازم تقابلني رسمي يا اخي. احنا نازلين حالا. نعم يا اخويا، احنا انت جيت في وقتك وانت مش طبيعي الليله. البس الجاكيت في دقيقه. مالوش لزوم يا سيدي، مالوش لزوم، الدنيا ولعه. بقول لك انت مش طبيعي الليله. يلا بينا. وشاي هناك. ايه هناك فين يا صاحبي؟ هتعرف بعد 10 دقايق. نعم، وانت بقى هتفضل على الحالة دي 10 دقايق، وانا هاجي لي صبر 10 دقايق. يلا بس، يلا ما تكترش في الكلام وتعطلنا. الامر لله. تصدق بالله ادي لك ربع ساعة عمال تحكي وانا ولا فاهم ايته حاجه من اصله. الموضوع باختصار. لا لا لا لا، هو انت هتحكي لي من تاني؟ هو سؤال واحد، مين كريمه دي؟ ما اعرفش، قلت لك ما اعرفهاش ولا عمري شفتها الا من يومين، والنهارده الثالث. تيجي تقعد قبل الغروب بساعه، انهو، وساعه ما تغرب الشمس تنط قايمه وتجيلها الداده اللي واقفه لها من بعيد، والاتنين يركبوا العربيه. عربيه فخيمه يا ابو حميد. قوي. خلاص المحكمه اتنورت. يعني ما يعنيش يا راجل، انت وقعت ومحدش سمع عليك. وقعت فين؟ ايه في المحظور، المحظور اللي بقالك كام تاشر سنة بتهرب منه. اوعى يكون قصدك. هو قصدي العلم بيقول كده. علم ايه؟ علم نفس. الله، انت ناسي ولا ايه؟ الا اذا كانت الدكتوراه اللي مدوخاني السبع دخات لسه مش مالي عينك. اشرف خلينا جد حبتين. وغلاوتك عندي انا بتكلم جد الجد. ابو حميد انت بتحب. لا لا لا، انت حبيت خلاص واللي كان كان يا راجل. لا لا لا لا، وانت عارف وجهة نظر في الموضوع ده من الكام تاشر سنة اللي بتقول عليها. سمين يعني يا سيدي يا عيني، شايف التنهيدة اللي طالعة من حشاشة قلبك يا ضنايا؟ انت كل ما نتكلم في اي موضوع ما حلتكش غير الحب. صح، اكبر صح. الله، هو في الدنيا غير الحب؟ احلى كلمة، اجمل معنى. شايف شايف ايه؟ هتقولي القمر والنجوم وموج البحر؟ لا، شايف الدموع اللي مالي عينيك وانت عمال تتكلم عنها، عن رسمها، عن كسمها، ملامح البراءة اللي في وشها وعينيها؟ بقول اللي شفته. انت ما شفتش حاجة. الله، مش بتقول كانت مدورة وشها؟ انما اللي قلته ده يا صديقي احساس، احساس حسيته بقلبك وشفته بعيون تانية خالص. عيون ايه؟ عيون الحب، عيون الحب اللي بتشوف بالليل وبالنهار، في الضلمة وفي النور. عيون الحب اللي بتشوف وتسمع وتحس. منك لله قلبت علينا المواجع. وبعدين؟ ولا قبلين، ما بديهاش دلوقت. قم بينا بقى حبيبي نشرب الشاي اللي يعدل الدماغ وبعدها يحلها ألف حلال. الله، ما تقوم المال. حاضر. الله، مالك اتسمرت على الكرسي اللي كانت قاعدة عليه؟ عجبني منظر البحر والشمس والغروب. شمس ايه وغروب ايه يا اخينا؟ ده احنا بقينا نص الليل. دادا زينب، انت صحيتي يا حبيبتي؟ انا ما نمتش يا دادا، لسه تعبانة. دكتور قال ايه بعد ما كشف عليا؟ ارجوك تصرحيني. ما انا قلتلك في ساعتها ما قلتيش حاجة. نفس اللي قالوا يا بنتي، ما عندكيش حاجة. واللي انا حاسة بيه ده خوف. خوف من ايه بس؟ مفيش حاجة خوفتني. اللي حصل امبارح ومخليكي مش راضية تتحركي من السرير من وقتها. مش قادرة. بقالك سنين ما بتفوتيش يوم واحد من غير ما تقعدي على البحر ساعة الغروب. ما بيمنعكيش إلا سفرك برا اسكندرية. عيانة، عيانة يا دادا، مش عارفة أروح ولا أجي حتى جوه البيت. ولو مهما بيحصل يا كريمة يا بنتي كنت بتصممي ولو لمدة دقايق. إيش معنى المرة دي؟ زي الدكتور ما قال، خايفة بتهربي. ودي عدت طول عمرك من وانت طفلة قد كده، كل ما تواجهك مشكلة تهربي منها. فاكرة يا روحي كنا بنسميكي ايه؟ ايوه فاكرة، الهروبة. وما بطلناش نقولها لك الا لما بقيت تعيطي بحرقة لما نناديكي ونقولك يا هروبة. دادا ارجوكي. جالك كلامي؟ اصل ما حصلش مشكلة. كان قلبي حاسس ان الليلة دي مش هتعدي على خير، وكنت جاية بعيده عنك يا بنتي، لقيتك وقفتي جريت عليكي، ما لحقتش اسمع حاجة من اللي قالها لك. ما قالش حاجة، ولو اني كنت عايزة اسمع منه. ليه؟ عشان كنت انا اللي عايزة اقوله. تقولي له؟ تقولي له ايه؟ انت شفتيه قبل كده يا بنتي؟ تعرفيه؟ حصل بينك وبينه حاجة؟ اتكلمي يا كريمة، ردي عليا يا حبيبتي. ده انا دادا زينب، دادا اللي عمرك ما خبيتي عنها حاجة. ايه ايه بتزغريني كده ليه؟ سهير مالك؟ مستغربة، مستغربة من اللي بتعمله ده يا أشرف. لا يا شيخ، عايزين أسيب الأوراق المهمة دي للرايح والجاي، ده مستقبلي، مستقبلي يا بنت الناس. في الحقيقة بقى أنا مش شايفة كده. إزاي؟ دي المسودات بتاعت رسالة الدكتوراه البيانات والإحصائيات وكفة شيء بخصوص البحث ده بقى غير ال كل ده أنا عارفة يا أشرف. الله، أمال إيه العبارة بقى؟ اللي أنت عملته ده فجأة، بصيت في الساعة وكأني ركبت جن مصور ولميت حالك وإحنا في عز الشغل. الميعاد يا سهير، أنت نسيتي ولا إيه؟ ميعاد إيه بقى إن شاء الله؟ يا صبر أيوب، هو أنا حلاقيها منك ولا منه؟ أنا مش بقالي 3 أيام بروح معاه ذات نفس المشوار اللي مش جايب همه. الدكتور محمد بركة يا أختي اللي انت عرفتيها لوحدك. هو لسه مصمم وراسه ألف سيف ما يهمد إلا إذا شافها تاني. هو ده احنا بقالنا 3 أيام بقولك نروح في نفس الميعاد وما نمشيش إلا بعد الدنيا ما تليل. أكيد الحكاية دي وراها سر، بس ياريت بقى تقنع صاحبك إنه بيجري ورا سراب، وإن الحبيبة المجهولة إياها شافت لها مكان تاني. وبعدين يشوف له هو كمان شوفة تانية. وانت بقى يا حبيبي تنتبه لشغلك، خلينا بقى نخلص على خير. ولا عاجبك قعدتنا كده يا شروقة؟ الله، بتقولي الكلام ده ازاي بس يا حبيبة قلبي؟ طب ده انا نفسي اغمض عينيا وافتحهم الاقي روحي قاعد جنبك في الكوشة في ليلة العمر يا حبيبتي. صحيح يا اشرف. طيب تصدقي بالله الميعاد هيروح مني وابو حميد هيعمل لي هالليلة. بقولك ايه، تمم انت على الاوراق واشوفك بكره هنا في الكليه. اقطع دراعي من هنا. لا لا لا، من هنا. المكان ده حب يا ابو حميد. ممكن ما تفتحش بقك بكلمه؟ ما هو تقفل عيادتك وتسيبني مستقبلي على قله فايده، يبقى ده كلام معقول؟ مش ولا كلمة. ايه انت فتح باب العربية ورايح فين؟ هتهج مني؟ وصلت كريمة، وصلت يا اشرف. يا الطاف الله، طب على مهلك يا سيدي، اتقل على الرز يا راجل. كريمة هاني، بقالي اكتر من نص ساعة بتكلم عن نفسي، بتهيالي حكيت لك كل حاجة عني وانتي ما فتحتيش بقك بكلمة عن نفسك. كل الكلام اللي قلته يا دكتور تقصد منه ايه؟ اقدم لك نفسي؟ ليه؟ عايز ايه بالظبط؟ عايز اقول لك اني بحبك يا كريمه، بحبك. وانا بكرهك، وانت بالذات بكرهك. بتكرهيني جدا؟ انا مفيش غيرك قدامي. وانا بالذات؟ ايوه انت يا دكتور، انت بالذات. غريبه قوي، حضرتك تعرفيني قبل كده؟ ولا عمري شفتك. سمعتي عني حاجة تخليكي تاخدي الموقف ده مني؟ عن إذنك. طب تسمحي لي بكلمة واحدة قبل ما تقومي؟ ده زينب. طب ممكن تبصيلي؟ اديني وشك أرجوكي. أفندم نعم، اتكلم، عايز تقول إيه؟ بينا يا كريم. كريم ايه يا حبيبتي، مالك؟ سيبيني بهدى ارجوك. ما اقدرش اسيبك يا حبيبه قلبي. طب خلاص ما تسالينيش. اتكلمي من غير ما اسالك يا روح. ارجوك يا هدى. كفايه اللي عملتيه يا كريمه واحنا راجعين يا بنت، وسبتك على راحتك ما فتحتيش بقك بكلمه واحده، وحطالي وشك في شباك العربيه ودموعك نازله لغايه ما وصلنا. كنت ماسكه نفسي، وأول ما تقفل على باب أوضتي ما قدرتش أكتم أكتر من كده. ما وصلش يا بنتي اللي يستدعي ده كله. ما سمعتش أنا قلت له إيه المرة دي بقى؟ ما كنتش واقفة بعيد. سمعت كل اللي قاله. هو ما قالش حاجة غلط. وانت رديتي عليه يا بنتي الرد المناسب؟ مش ممكن أبدا أبدا، مش ممكن. بالتأكيد هو فاجئك وعشان كده. بالعكس يا دادا، بالعكس، أنا كنت متوقعة كل كلمة قالها كريمة، وكنت عايزة يقول اللي قاله. يصرحك إنه أيوة يصرحني إنه بيحبني. أيوة اعمل لنا فيها بتاعت علم نفس، وانت لسه يا دوب كنت تلميذة أول امبارح يا سوير. كنت. وبعدين كبرتي على أستاذك. أما والله العظيم صحيح علمناهم الشحاتة. إذا كنتوا هتتخانقوا مع بعض أستأذن، أنا مش ناقص توتر أعصاب. ده عادي يا دكتور محمد، ما أنت عارف أشرف، ولا نسيت طريقته في التفاهم؟ لا طبعا نسي، هو اللي فيه ده شوية. يا سهير يا سهير، ما انت عارفة الحب مجرباه، ما تخليناش بقى نتكلم اكتر من كده. فاضلين معك بقى شروف. لا ابو حميد مش غريب وعارف الحدوتة من اولها. حدوتة ايه؟ الله، ده مش معانا خالص يا راجل. يا راجل حدوت الحب. حب ايه اللي انت غرقان فيه لشوشتك يا صاحبي؟ اولا انت عارف موقفي من الحب وعارف رأيي فيه كويس. دكتور محمد، ممكن تنسى التجربة القديمة وما تخليهاش تأثر على حياتك كلها، وكفاية بقى الوقت اللي ضيعته من عمرك بسببها. بقولك ايه، ما تسيبونا بقى من القديم وما تقلبوش علينا المواجع. وانا لسه طلعت من القديم. ايه لسه بتحبها يا محمد؟ ولسه بكرهها. خلاص انساها. انساها انساها ازاي وابوها كل يوم قدام عينيا؟ شو استاذي ورئيس القسم اللي بشتغل فيه. الله، طب ما اتحلت يا اخي. ازاي يا اشرف؟ مش حبيت كريمة؟ اوعى تقول لا، انت لسه قايلها بعظمه لسانك انك بتحبها. مش عارف قلت كده ازاي. احساسك هو اللي دفعك تصريحها. ايه سكتت ليه يا ابو حميد؟ ما انا قايل لك من اول يوم اللي حاسس بيه ناحيه كريمه ما هوش حب. الله، امال ايه؟ مش عارف يا اشرف، مش عارف. انا لقيت نفسي بقول لها بحبك، لما شفت عينيها حسيت ان فيهم حاجه مش طبيعيه. ازاي يا دكتور محمد؟ غموض مش قادر افسره. احلى عيون شفتها في حياتي، اجمل الوان قابلتها في ضوء الشمس، لها لون في الظل، لون تاني بعد الغروب، لون غير ده وده. يا عيني يا عيني. في عينيها يا اشرف مجموعه الوان غريبه، فيها سحر بيشدك. عارفين ما تعرفش. اذا ما كانش هو ده الحب، امال الحب بيجي ازاي؟ خلوه هو. لا يا كريمة يا بنتي لا، انت احوالك اليومين دول ما تصرش. حتى انت يا دادا؟ حد غيري قالك الكلام ده؟ بابا وماما لسه قايلين لي كده. عندهم حق يا بنتي. ليه؟ انا بعمل ايه؟ انت تغيرتي خالص، كام يوم ما حصلش فيهم اللي يستدعي ده كله تتغيري فيهم بالشكل ده يا بنتي؟ انا اتغيرت. ايوه اتغيرتي. عايزاني اقعد جنبك وكنت رافضة حد يجي ناحيتك طول ما انت قاعدة على البحر من سنين يا بنتي. انا خايفة اقعد لوحدي. خايفة؟ خايفة من ايه بس؟ خايفة خايفة يجي. بقاله كام يوم ما جاش. خلاص ما تفكريش بقى في الموضوع ده يا بنتي، هو انتهى منه. انت كمان ما تكمليش ما تكمليش ارجوك يا داتا. لسه عندك امل انه يجي. سيبيني عايشة بالامل لأول مرة في حياتي، من يوم ما وعيت لروحي وحصل اللي حصل والدنيا ضلمة في عينيا واليأس والوحدة ملازميني ليل نهار. خايفة عليك يا كريمة. انت كمان خايفة كريمة. ايه دكتور محمد؟ تسمحي لي دادا؟ ما تبعديش يا دادا زينب. عينيا الاثنين. ممكن تبصي لي يا كريمة؟ اظن انت جاي علشان تقول نفس الكلام اللي قلته قبل كده. بالعكس، انا جاي عشان اسمع منك تفسير للرد اللي رديتيه عليا. دكتور محمد، من فضلك وباختصار شديد، انا مش فتاة احلامك ولا فتاة احلام اي راجل في الدنيا. وقبل ما تسأل طيب ايه؟ طيب طيب، قبل ما تكملي ممكن تديني وشك عشان اشوف عينيكي؟ هي دي سبب مأساتي. ما بشوفش لكن بحس، وعارفة الكلام ده كله. عارفة ان انا وابوكي كتير ما بننامش الليل عشانك. ليه؟ ليه يا ماما؟ لما بنقلب الماضي ونفتكر اللي حصل لك ونحاول نتعلق بالامل انك ممكن في يوم ترجع زي ما كنتي. انا فقدت الامل ده. الامل في الله يا بنتي. ونعم بالله، ما احنا ما خليناش طريق ما مشيناش فيه ولا علاج الا وجربناه، واكبر اساتذة قالوا مفيش فايدة، ومع ذلك ايه حبيبتي؟ راضية بحكم ربنا وسعيدة بيه، وديني عايشة برحمته واحنا مش حارمينك من حاجه، كل امكانياتنا بين ايديكي وتحت رجليكي. ما قلتش ان في حاجه ناقصاني، لدرجه اني احيانا بتضايق من كتر عطفكم عليا، لاني حاسه انكم بتواسوني وبتفكروني بحالتي. طب ليه، ليه تعملي في روحك كده؟ انا ما عملتش حاجه، اللي حصل كان غصب عني، زي حاجات كتير بتحصل لي مش بإرادتي. ازاي، ازاي مش بإرادتك يا كريمة؟ حاولت اهرب منه ومن نفسي، ما قدرتش. طب ليه قلتي له على اللي حصل لك في عينيكي؟ عشان اقطع عليه وعلى نفسي خط الرجعة. عايزة يروح ما يجيش، هو هيعمل كده. وانت؟ انا استريحت لما قلت له، كان في حاجة تقيلة طبقة على نفسي، تخلصت منها اول ما قلت له. مش باين عليكي، مش باين عليك انك ارتحت يا كريمة. يا سيد الفاضل، مؤكد انت غلطت في العنوان. يا باش مهندس، اسم حضرتك على باب الفيلا، وهو ده الاسم اللي جاي قبله، المهندس فتحي رمضان، عشان بنتك الأنسة كريمة. يظهر ان سيادتك فهمتنا غلط، الدكتور محمد جاي عشان يطلب. ما عندناش بنات للجواز، وماليش بنت اسمها كريمة. ادخل. كريمة؟ كريمة، ايه اللي جابك دلوقتي يا بنتي؟ تسمح لي ادخل يا بابا؟ اتفضلي. اعذرني يا بابا، ده ما كانش اتفاقي معاك، انما انا عارفة الدكتور محمد كويس، ما ينسحبش بسهولة. ما دمت مقتنع مش ممكن انسحب. يا صديقي العزيز، اللي انت بتقوله ده سمك لبن تمر هندي. يعني ايه يا اشرف؟ يعني ما تجيبش روحك الأزية. أزية؟ اسمح لي بقى يا اشرف، انت اللي بتقول سمك لبن تمر هندي. يا اخوانا، يا اخوانا افهموني، افهموني، ما هي دي بقى ازمتي في حياتي، ان انا مش لاقي حد يفهمني. انا فهمك كويس. طيب انا بقول ايه؟ يلا، هي حزمة برمى يا سيدي، ما انتش عايزني اعمل عملية الكريمة؟ حد يكره ان الانسان اللي بتحبه يرجع لها نور عينيها؟ ليه؟ عشان ايه؟ على الاقل تشوفه يا اخي. هي شايفاه ازاي بقى وهي؟ يا اخي، يا اخي اديني فرصة للكلام، الطب حاجة وعلم النفس حاجة تانية خالص. ايه الكلام ده؟ اسكت انت يا سوير، انت لسه كنت تلميذة اول امبارح. هو كل شوية بقى؟ ايوة، ممكن تدوني فرصة للكلام؟ مش عايز حد يقاطعني. سيبيه يا سهير. اتفضل. اتفضل اتكلم. الكلام اللي هقوله لك ده يا محمد مش جديد عليك، سبق اتكلمنا فيه 100 مرة قبل ما تظهر كريمة في الصورة. عرفت انت عايز تقول ايه، وانا كده في وسطكم بقى مش عارفة اي حاجة. ما انتي لو كنت بتقري الرسالة وبتفهميها كنت عرفت احنا بنتكلم عن ايه. ايه دخل الرسالة في موضوعنا ده؟ هو ده الكلام اللي في الصميم. الرسالة بتقول ايه؟ بتقول ان الانسان اللي محروم من نعمة البصر سلوكه له شكل معين. متفقين؟ متفقين. لو رجع يشوف، خصوصا بعد فترة طويلة، سنين مثلا، سلوكه هيتغير، نظرته للاشياء هتتغير، حتى نظرته لنفسه مش هتبقى هي. ازاي بقى؟ كل اللي كان في ذاكرته قبل الإصابة هيبقى لسه موجود قدامه بعد ما يفتح. في نفس الوقت الزمن هيكون غير كل الحاجات اللي حواليه، وهيقع في حسبيس. انت اشرف تتكلم عن الحاجات الملموسة، ولو فرض ان كلامك مظبوط، ده ينطبق على الاشكال، على الناس، على الاماكن اللي كان شايفهم قبل كده. لكن الحب يا صديقي ده اهم عنصر. كريمة واللي زيها رسمالك صورة معينة في خيالها، مختلفة جدا عن الواقع، فلما تفتح المسائل هتتلخبط. برضو انت بتتكلم عن الشكل والصورة اللي بتشوفهم بعينيها، لكن الحب ايه؟ له عيون شكل تاني؟ ها؟ سكتوا ليه؟ بلمتوا ليه؟ محدش قادر يرد على الكلام ده ليه؟ انا سيبك مني يا سهير، انا مصمم على فكرتي، وبالكتير شهر واحد بإذن الله وحنسمع عن العملية الجديدة والنجاح الباهر اللي هتحققه، وحتكون كريمة بإذن الله أول مريض يسترد بصره على إيديا. محمد، أنت مصمم تعمل لي العملية؟ جدا، وحتبقى بالنسبة لي مسألة حياة أو موت. أنا بقى مش هتجوز إلا إذا اتعملت العملية ونجحت بإذن الله، غير كده يبقى مفيش جواز اطلاقا. تقصد ايه يا كريمة؟ بتقول رأيها يا فتحي. وانت رأيك ايه يا دكتور محمد؟ النجاح والفشل شيء مش مضمون، واحنا في مسائل الطب والعلاج بنعمل اللي علينا والشفاء بأمر الله. كلام سليم 100%. والكلام ده انا عارفة كويس. تبقى كده بتعقدي الامور وبتطلب مني اللي ما اقدرش اضمنه. ودي وجهة نظري، بلاش نحط كريمة في موقف جديد ما نعرفش نتائجه. مش ده اللي انا قلته يا فتحي؟ مع احترامي لوجهة نظرك يا هانم، لكن يهيأ لي ان كلام كريمة وراه شيء تاني غير نجاح العملية او فشلها. فعلا هو كده، اظن من حقي اعرفه. ومن مين يا صفية؟ على فين؟ يستحسن نديهم فرصة يتفهموا مع بعض. مفيش حاجة بخبيها عليكم يا بابا. صفية اسمع الكلام، خليهم هنا في الفرندا واحنا ندخل جوه، ومجرد ما هيتفقوا على حاجة هنعرفها. بالتأكيد يا عمي. طيب بس صفية. حاضر. كريمة أرجوك تصلحيني بكل حاجة. عايز تعرف إيه؟ كلامك اللي قلتيه دلوقتي بيدل على إنك غيرتي موقفك ناحيتي. مش عايز أقول غيرتي إحساسك أو من غير ما تكمل. موقفي وإحساسي وحبي ليك ما فيهمش حاجة تغيرت يا محمد، إنما اللي تغير هو أنت، أو أنا فهمتك غلط من الأول. أنا يا كريمة؟ أنت مش عايز تتجوزني إلا إذا شفت. كريمة أنت رافضني وأنا بحالتي اللي أنا فيها. كريمة ولو كنت فهمت كده من الأول ما كنتش. كريمة يا حبيبتي، كريمة يا روح قلبي، أرجوكي أنت كده تبقي فهماني غلط 100%. تصميمك على إجراء العملية قبل الجواز واعتبرها مسألة حياة أو موت بالنسبة لك بيأكد لي اللي أنا بقوله. يمكن أنا أخطأت في التعبير عن نفسي، وبلاش أقول إنك فهمتيني غلط. غير كده لازم تتأكدي من حاجة مهمة قوي. إيه هي؟ إني بحبك في أي وضع على أي صورة، وأي تغيير بالنسبة لعنيكي ما يهمنيش أنا قد ما أنا حريص عليه عشان خاطرك أنت يا كريمة. أنتي مش أنا. سكتي لي يا روح قلبي. موافق على إجراء العملية؟ من أول دقيقة، وكل ساعة بتمر بقتنع بوجهة نظري أكتر وأكتر. أنا دلوقتي أسعد إنسان في الوجود، وأرجو أن ساعتي تكتمل بالتنفيذ. ولما نتيجة النتيجة دي بتاعت ربنا. أنا راجل قدري وراضي بكل اللي يعمله ربنا. مدام النية سليمة والمقصود خير، إن شاء الله هيكون نصيبنا النجاح والتوفيق. لا مش موضوعنا دلوقتي. فعلا حضرتك رجعتيني لأرض الواقع. وبعدين تسمع كلامي يا محمد يا ابني؟ هسمع كلام حضرتك بدون أي مناقشة، ودي أول مرة أعملها في حياتي. في البداية أرجو أن كريمة ما تشعرش باللي بيحصل ده. حاضر. إزاي أنا سايبها لحسن تصرفك، أما بخصوص الست والدتها. أيوة. شوف يا سيد الفاضل. لا شوف انت بقى يا فتحي. بشويش بالهداوة يا صفية. انا ما صدقت البنية نزلت لاني مش عايزة تشعر باي حاجة. انا مش فاهمة انت مخبي عليها ليه؟ احنا قصدنا مصلحتها. كلنا عايزين كده فعلا، لكن الاسلوب مختلف. يعني ايه؟ انت رافضة العملية تماما وانا موافق عليها 100%. خلاص ما بقتش تفرق. ما تفتكريش ان اللي عملتيه مع محمد رسم خط النهاية وقفل على كل المواضيع. انت بتتكلم كده بمنتهى البساطة، انت كده بتتحدى مشاعري. واحنا مش لازم ناخد المسائل الخطيرة بعصبية، وبلاش ندخل الاحاسيس الشخصية في امور مصيرية زي دي. ده موقف خطير جدا يا صفية، ورفضك ممكن يدي مضاعفات احنا مش قدها. وموافقتك واجراء العملية ممكن يدي مضاعفات اخطر. يبقى الحكم هنا هو العقل. يعني ايه؟ نوزنها. ازاي؟ مش فاهمة. نشوف حساب المكسب والخسارة في كل موقف من دول، ولازم نحط في اعتبارنا موقف البنت. واظن واضح زي الشمس ان كريمة علقت امل حياتها كله على العملية. كريمة متعلقة بحبال دايبة خالص. سيبلها الامل. حتى بصيص النور اللي ابتدت تبص منه على الدنيا عايزة تمنعي عنها. عشان خايفة عليها. أيوة خايفة لما النور يتقلب نار تحرقها وتحرقني. نجرب يا صفية. حرام عليكم، ما تحطونيش أنا وبنتي في تجربة مش مضمونة. دي هتكون نهاية كريمة ونهايتي ونهايتك انت كمان. لا يا دادا زينب انا مش خايفة، لكن ايه يا روح؟ ها؟ لكن ايه؟ مش عارفة، انا حاسة بحاجة مش طبيعية. انت امبارح كنت بتتنططي وترقصي زي ايام ما كنت. كملي كملي يا دادا، زي ايام ما كنت بشوف. وبعدها لك يا حبيبة قلب، انت بتجرجريني في الكلام. انت عايزة توقعي دادا زينب في الغلط؟ ابدا ابدا يا دادا، انا النهارده اللي غلط، احاسيسي كلها غلط، كلامي حتى تصرفاتي. انا مش ملاحظه، لكن انا حاسه بكده. بيتهيألك يا كركر، بس انتي وحشك محمد. ها؟ عندك حق، وحشني قوي وحشني قوي، نفسي اشوف اسمع صوته، حتى التليفون ما بيردش. ازاي؟ رافع السماعه باين عليه، مع انه قال لي مره انه ما بيحبش يعمل كده. يمكن التليفون خسران يا بنتي. طب بقالي يومين ما بيجيش ليه؟ الغايب حجكم معاه. لا يا دادا زينب، انا عارفه اللي انتوا كلكم مخبيينه عليا. كريمه، ما حدش مخبي عليكي حاجه يا بنتي. لا، مخبيين عليا ان محمد بيحضر العمليه بتاعتي وبيجهز حاجات كتير، هو قالها لي. يا زهر، انها مش حاجه سهله يا دادا، مش كده برضو دادا زينب؟ وياكي يا كرومه يا حبيبتي. لا انتي سرحتي، ما هي الحاجات دي كلها اللي مخلياني قلقانه، ده غير اني رجعت اشوف من تاني. ايه يا كريم؟ الخيالات اللي كانت بتجيلي دايما بالليل وبالنهار وانا صاحيه وانا نايمه رجعت. ما تاخديش في بالك يا بنتي، هو بخاطري يا دادا، ده غصب عني. هو انا يعني عايزه اخاف، عايزه اترعب؟ انا اهو شايفاه رايح جاي قدام عيني. ده جاي عليا. الحقيني يا دادا زينب، الحقيني يا دادا، الحقيني يا دادا. يا ما شاء الله ما شاء الله، دي ولا دوار العمده في بلدنا. دوار ايه يا راجل؟ دي غرفه خمس نجوم. خمسة ايه؟ قول 10 15. انا اول مرة في حياتي اشوف اوضة بالفخامة دي في مستشفى. الله، اما لو كنا يعني. هدوء يا اشرف هدوء. شايف على الباب مكتوب ايه من برا ومن جوه؟ شايف يا سيدي. هو انا عارف اتلم على نفسي؟ يا حاجة تزغلل يا راجل. الحقيقة اللي عمل ده كله وجهز التجهيزات دي كلها الدكتورة ايمان بنت خالي. انا مش عارف اشكركم ازاي يا جماعة، اذا كانت الدكتورة ايمان ولا سهير ولا الدكتور كمال. لا خليه ده على جنب لوحده، انا طالع بنفسي اعبر له عن امتناني. مش نلاقيه في مكتبه دلوقتي يا دكتوره؟ اكيد، وهو في انتظار حضرتك. يا خلي الله، وايه ده كله يا دكتوره؟ اجهزه طبعا. كسفتنا يا اخي، امال هتكون ايه يعني؟ لا، ما انا قصدي يعني. انا فاهم، هو مستغرب من عدد الاجهزه اللي ماليه الاوضه. هو كده فعلا، انما انا عارف طبعا ان يعني كل جهاز مختص بجهاز من اجهزه الجسم عشان يدي على الشاشات دي مؤشرات لخط سير الجسم بالكامل. ابيض، دول اكتر من 20-30 شاشه ومتعلقين على الحيطان. اشرف، اهو يا ستي، ولا كلمه، بس انا اصلي اول مره ادخل مستشفى. وتفتكر يعني كل مستشفى او كل اوضه مجهزه كده؟ احنا عملنا ده كله عشان عمليه الدكتور محمد، وحسب اوامره اللي نفذناها بالحرف، وعلى استعداد ننفذ اكتر. ألو، أيوة أنا الدكتور رأفت. أيوة، لا إزاي، فاكرك يا صفية هانم. إيه ده كله؟ يعني رجعت المياه لمجاريها؟ آه عظيم. أؤمري أوي حاضر كده هو. طب أنا هتصرف. أمريكا هانم، مع السلامة. شايف يا أشرف؟ الدكاترة دول أمرهم غريب قوي، داخلين يعملوا عملية خطيرة واقفين يضحكوا ويهزروا، شيء عجيب مش كده؟ أشرف، أشرف. إيه في إيه مالك؟ بتبص على إيه؟ اسمها بتبص على مين؟ مالك ومالها، ما تخليك معانا هنا. شايف الدكتور محمد؟ شايف إيمان بنت خالي؟ شكلهم أشرف، بتبص بالطريقة دي ليه؟ متغاظ منها يا سوير. شايفة قاعدة ازاي؟ قاعدة وعينها حط منها شرار. أنا مش مطمن للست دي أبدا. طب تعمل كويس عشان بنتها داخل عملية وبين أيدي الله. ايه ده؟ مين اللي داخل وكأنه هاجم على أوضة العمليات ده؟ يا نهار مش فايت، ده الأستاذ. أنا لازم أكون في أوضة العمليات دلوقتي حالا. محدش يقدر يدخل أوضة العمليات دلوقتي زي ما سيادتك عارف وعلمتنا. إيه ده؟ يعني إيه؟ هو أنا ممنوع من الدخول؟ إطلاقا، إنما رئيس فريق الجراحة اللي بيعمل العملية الدكتور محمد ما طلبش أستعين إلا بالفريق اللي معاه. محمد ده تلميذي وابني. من أول مقابلة معاه حكالي بالتفصيل علاقته بحضرتك. حكالك إيه؟ كل حاجة. إذن أنت واخد موقف مني وعلشان كده سحبتني من أوضة العمليات على هنا؟ بالعكس يا دكتور رأفت، حضرتك فهمتني غلط. محمد عدد لي أفضالك عليه العلمية، وهو بالتأكيد مدلك باللي وصل له. احتمال تكون فهمت موقف قسم منه على أنه موقف شخص مني أنا؟ إطلاقا، وعارف قد إيه سيادتك متعاطف معاه، وبالتأكيد إذا كان في إجراء حاسم ده كان لمصلحته ومصلحة المرضى. طبعا، وإلا ما كانش حد يقدر ياخد قرار خطير زي ده. على كل حال سيادتك تشرب القهوة وننزل نتابع من بعيد اللي بيعمله محمد، ممكن يحتاج لخبرة سيادتك في أي لحظة. وأنا جاي علشان كده. عارف يا دكتور رأفت، عارف، وعارف أنه بدافع خوف الأب والأستاذ على ابنه. ده إلى جانب أن صفية هانم والدة المريضة كريمة هي اللي طلبت مني امبارح بالليل أن أكون موجود في أوضة العمليات. ثقة منها في محلها وفرط خوف على بنتها شيء وارد طبعا. أظن ننزل بقى. أنا بفضل ننتظر هنا، وإذا محمد احتاج لسيادتك يطلبنا. هو عارف أن أنا في مكتبك هنا؟ لا يكون افتكر أن أنا سبت المستشفى ولا حاجة. أنا قلت له كل حاجة. أظن سيادتك تاخد فنجان قهوة تاني. إيه ده؟ غير اللي أنا شربته؟ وماله، اشرب تاني وثالث يا دكتور رأفت، ده أنت أفضلك علينا كتير. جفت مص غرزة جفت مشرط. اقعدي بقى يا صفية، انت بقالك اكتر من ساعة رايحة جاية في الأوضة بالمنظر ده. قلقانة يا فتحي قلقانة. لازم، كلنا قلقانين مش انت لوحدك. وخايفة، ربنا يطمنها عليها. ومتضايقة من ايه بقى؟ الدكتور رافع، الدكتور رافع. ايه ماله ماله دكتور رافع؟ بقول ننزل يا دكتور كمال. يا ريت نستنى هنا افضل. ليه؟ وجود سيادتك قدام الدكتور محمد ممكن يسبب له شيء من التوتر. لا لا لا، محمد مش ممكن يفقد اعصابه خصوصا في شغله ده، تلميذي وانا عارفه كويس. سيادتك قادر، لكن برضو خلينا مع بعض اهو على الاقل استمتع بوجودك شويه، وده ما بيحصلش في العمر الا مرات قليله. هو بقاله قد ايه لغايه دلوقتي في العمليه؟ ما تبصيش في الساعه يا دكتوره ايمان. حاضر. مص جفت مشرط. اشرف ربيت لي الخيلة. مش أنا. انت عمال تروح وتيجي ليه كده؟ مش عارف، انا لقيت نفسي بعمل زيها. ما احنا خرجنا من الأوضة وقفنا في الصالة عشان نبعد عنها. ولو ثم انك عاطلها ظهرك ومركز عينيك على الأسانسير ليه؟ مش عارفة. خايف من ايه؟ منه. من مين؟ الأسانسير اللي طلع بيه الدكتور رأفت والدكتور كمال. خايف لينزل ومحمد لسه في أوضة العمليات، هتبقى كارثة. يا ساتر يا رب. هما هم جابوا ليه؟ جابوا ليه؟ مش بتقول ما انتش عايزهم ينزلوا؟ انا بتكلم على اللي جوه. ما هو الباش مهندس قاعد يقرا قران والست مش على بعضها. يا صبر ايوب، انا قصدي على اللي جوه في اوضه العمليات، بقالهم 3 ساعات وربع بدقيقه. ها الدكتور ايمن خرجت من اوضه العمليات. دكتور ايمن سيب الدكتورة إيمان، هي اللي تفك الرباط. أنت متوتر شوية وده شيء طبيعي. كمل أنت يا دكتورة إيمان. أيوة أنا مالك. بالراحة يا دكتورة. عظيم، زود الإضاءة شوية يا محمد. فتحي عينيك يا كريمة، فتحي، ما تخافيش. هي يا كريمة شايفة حاجة دلوقتي يا بنتي؟ كريمة سيبها سيبها، ما تكلمهاش في لحظات الصدمة الأولى. أنا ما تنساش نفسك كريمة. ألا بتبص حواليك ليه؟ بصي ناحيتنا، ركزي معانا يا بنتي. شايفة ايه؟ شايفانا؟ محمد محمد، هي دلوقتي مش سامعة حاجة، أحاسيسها كلها مركزة في عينيها. أنا شايفاكم، أنا شايفاكم. شايفانا يا كريم؟ شايفاكم كلكم، أنت محمد وأنت إيمان وانت الدكتور رافت. ماما فين؟ ماما زهير اشرف ده زينب، انا مش شايفاهم ليه؟ كريمة يا حبيبتي. محمد، دكتور محمد. يا دكتور مبروك يا ابني، انت حققت انتصار عيني مجيد. تعال معايا يا محمد. لا لا لا، ما تسيبنيش يا محمد، ما تسيبنيش، ما تسيبونيش كلكم، عايزكم حواليا. كفاية كفاية 20 سنة لوحدي، كفاية 20 سنة لوحدي. كريمة كريمة ما تتكلميش، بلاش توتر. سيبها يا محمد، ما هي السمعات زي ما قلتلك. عايزة بابا، عايزة بابا. ماما دادا زينب، دادا زينب، هما هم فين يا إيمان؟ كلهم جايين يا حبيبتي، بس منتظرين أوامر الدكتور محمد. كفاية يا طنط، كفاية عشان تدخل لها. أنا مش مصدقة، مش مصدقة اللي أنا شايفة من ورا الإزاز، مش مصدقة. يا أطفال الله، كل ده ومش مصدقة؟ أمال المسكين محمد يعمل إيه يعني؟ قطع نفسه؟ أشرف يا جماعة بطلوا عياط بقى يا اخوانا. ايه واحنا نبكي في الفرح ونبكي في الحزن؟ بدموع الفرح يا ابني. لا لا ايوه، اللي يفرح يضحك زي كده. اضحك يا ست هانم، ما تضحك يا سويه، اضحكوا اضحكوا كلكم. ايوه اضحكوا. مين؟ محمد؟ اوعى اوعى انت، هو وهي. اوعى، اول واحد ياخده بالحضن انا. مبروك مبروك يا محمد، مبروك. ايه يا محمد انت ما بتردش ليه؟ نقدر نقدر ندخل يا ابني؟ نقدر ندخل يا دكتور رأفت؟ واحد واحد، ما في زياره تستمر اكتر من دقيقه واحده. ها مالك يا محمد؟ سيبه شويه يا ابني. لا لا لا لا، سيبه انت. خلاص تعال معانا. على فين؟ مكتب الدكتور كمال. انا وياكم وياكم لاخر الدنيا. احنا عايزين وجهك الكريم يا رب يا رب. ده زينب يا دادا زينب رحت فين؟ ما رحتش يا باشمهندس. انا جنبك اهو. عايز حاجة؟ مش عارف نسيت كنت عايزك ليه. اعذريني يا زينب اعذريني. امن بالله يا ابو كريم. امنت بالله. انا ما بقتش مستحمل. امال انا ما رضيتش اروح من الصبح ليه؟ ومن سمعك وانا لو كنت اقدر كنت استنيت هنا. بقول لك ايه، اعمل لك فنجان قهوه تاني. وانا شربت الاولاني. معلش دلوقتي يفرجها ربنا وتجينا الاخبار الحلوه يا قادر يا كريم. يا رب. ارد انا يا باشمهندس؟ لا لا لا ما ترديش. طب ارفع السماعه حضرتك. مش قادر. ما هو لازم حد فينا يرد. ايوه، مين بيتكلم؟ صفيه، ما عرفتكيش يا صفيه. مش سامع. كريم اخبارها ايه؟ بطلع يا تكلميني، مش مفسر ولا كلمه من الكلام اللي بتقوليه. عن اذن حضرتك اتكلم انا. الو ايوه، انا دادا زينب. خير يا ست هانم؟ خير. ها، مبروك. الف مبروك يا ست هانم. حاضر، امال هنكون عندك حالا. مساء الخير يا هانم، تسمحي لي اقعد جنبك؟ محمد حبيب قلبي، فكرتني باول جمله سمعتها في حياتي منك، كأنها صوت ملاك جاي من عالم تاني. لسه فاكرة يا كريمة؟ وانا نسيت كلمة ولا حتى حرف من اللي قلناه الأيام إياها. أنا بقى نسيت محمد. وجايلك دلوقتي عشان تفكريني. قبل بقى الكلام ما ياخدنا. سيبيه ياخدنا، أي حاجة تاخدنا، بس نكون مع بعض. سؤال جواب. إزاي أنت دخلت وأنا ما شفتكش؟ جيت من الباب الخلفي من وراكي زي ما عملت على البحر أول يوم قبل الغروب، واتسحبت وقعدت جنبك. انت ما حسيتيش بيا ازاي؟ لأني كنت مركزة بصري وأحاسيسي كلها ناحية الباب اللي بتدخل منه كل مرة، من أول ما بتسيبني لغاية ما بترجع ما بشيلش عينيا من عليه. ليه؟ بستناك يا محمد. برضو ليه؟ انت جاي تستجوبني بقى. أخلص شوية من حساب اللي عليكي. حساب ايه؟ الشهور اللي فاتت كنت أنا اللي بتكلم وانت بتسمعي. نفسي بقى أسمع منك وانت بتتكلمي طول الوقت. وانت؟ أسمع، أشوف، أحس. حاجات كتير افتقدتها في حياتي يا كريمة. لما بتتكلمي قلبي بينط من بين ضلوعي، وبشعر بالتعويض الكامل عن كل اللي عانيته قبل ما أشوفك وعرفك وأحبك. وإيه كمان؟ هقولك ايه ولا ايه؟ انا لو سبت نفسي على راحتها لساني مش هيلاحق الكلام اللي عايز اقوله. قول يا روحي كل الكلام ده، عايز اسمعه، عايز احس بيه وبيك اكتر واكتر. صباح الفل يا عروسة. أولي صباحية مباركة روح قلبي. محمد. هي كريمة ما ردتيش عليا ليه؟ تي ما سمعتكش. ليه؟ في ايه يا كريمة؟ دي تعبانة؟ عينيكي ايه؟ عينيا ما فيهاش حاجة، انما انا حاسة باحساس غريب جدا. ايه هو روح قلبي؟ حاسة بالندم الشديد على كل اللي حصل. ايه بالظبط اللي انت ندمت عليه؟ كل حاجة. مش ممكن تكوني بتتكلمي جد يا كريمة؟ احلف لك اني من غير حلفان انا مصدقك على طول الخط وبدون اي شك او تحفظ. لكن ايه؟ ممكن تحددي التصرفات اللي سببت لك الشعور بالندم للدرجة دي؟ مش تصرفات يا محمد، ارجوك افهمني. بحاول افهمك. ما يمكن عنصر مفاجأة خليني مش قادر استوعب الفكرة، او تكوني أخطأت التعبير عن اللي في نفسك من جوه؟ أبدا، أنت عارف كويس قوي أني بقدر أعبر عن اللي جوايا بمنتهى السهولة وبمنتهى الصراحة. عارف طبعا عارف، واضح جدا السهولة والصراحة في كلامك، لكن برضو الكلام ما فيهوش حاجة محددة تخليني أناقشك فيها. تقصد إيه بالظبط؟ أقصد الحدوتة من أولها لآخرها، من أول يوم لغاية ما بكلمك دلوقتي. محمد بتبصلي كده ليه؟ أنت متخيل أني مش في حالتي الطبيعية؟ لا يا روحي أبدا، أنت طبيعية خالص. ثم أنا مش بقولك كده علشان تناقشني، أنا بكلمك عن إحساسي، مشاعري، حاجات غريبة مسيطرة عليا لازم أقولها لك لأن مفيش غيرك أقولها له. حاضر حاضر، نتكلم بهدوء واحدة واحدة. كريمة، أنت حاسة أنك تسرعتي في عواطفك ناحيتي، في حبك ليا؟ ما أنتش متأكدة من... لا يا محمد، ده مش قصدي، عواطفي وحبي لك كانوا شيء مؤكد، كانوا ولسه موجودين لغاية ما بكلمك دلوقتي، وإلا ما كنتش فتحت لك قلبي وصرحتك بده كله. أمال فين الغلط اللي ندمت عليه؟ الأحداث اللي حصلت بعد كده، إنه انجرف في عواطفي ويسيطر علي حبك وعمل العملية وتكمل بإننا نتجوز. ندمان على جوازك مني؟ رد يا كريمة، كلامي واضح إطلاقا. ومع ذلك ما كانش باين عليك أي علامة من علامات الندم اللي بتقولي عليه، وإلا كنت تراجعتي. ما أنا ما حسيتش بده، ما حسيتش بده إلا من امبارح. امبارح ده أنت كنت أسعد إنسانة في الدنيا، كنت شايف إنك طايرة من الفرح، ودي ما كانتش رؤيتي لوحدي، كلنا كنا ملاحظين قد إيه سعادتك بليلة العمر. ولا نسيت يا كريمة؟ ما نسيتش وما نكرش كل اللي قلته، إنما أول ما دخلنا هنا لقيت كل حاجة تغيرت، كل شيء اهتز اتقلب. كنت عايزة أقولك ما ادتنيش فرصة. إزاي إزاي؟ فضلت تتكلم عن اللي فات وتحلم باللي جاي لغاية ما لقيت روحي نايمة. حلمت حلم مزعج، صحيت مفزوعة وانت نايم جنبي في هدوء واطمئنان. كنت أصحيك، صعبت عليا. ونمتي بعدها؟ أبدا، أنا صاحية من ساعتها خايفة أنام لا أشوفه تاني، ولقيت الإحساس الغريب بالندم زاد. وكان لازم أقولك أنا غلطانة أني صرحتك، أنا غلطانة، كنت عايزني أخبى عليك يا محمد. محمد رد علي أرجوك. أدخل دكتور رأفت. اهلا اهلا وسهلا. حضرتك عمرك ما عملتها وجيت لواحد مننا في اوضته. انا خليك زي ما انت يا محمد. ازاي ده سيادتك؟ سيادتي جاي اولا علشان يبارك لك. الله يبارك فيك، اتفضل اتفضل حضرتك اقعد. خليك على مكتبك وانا هقعد قدامك هنا. يا دكتور اسمع الكلام. حاضر. ما سألتنيش يعني عن ثانيا. اتفضل يا دكتور. اولا انا ما كنتش متوقع انك تقطع فتره العسل كده بمنتهى السرعه، ده انت لسه متجوز اول امبارح، مفروض انك تكون جنب العروسه لمده شهر على الاقل، وده اللي كنا كلنا مرتبين له في الاسم. ما هو ده اللي خلاني اجي بدري. ايه هو؟ ما كنتش عايز ارهق زملائي واحملهم عبء فوق اللي هم شايلينه، خصوصا بعد سيادتك ما قلت لي الخبر السعيد ليله الزفاف. انا قلت لك حاجات كتير، تقصد أنه فيهم بالظبط؟ إلغاء قرار مجلس القسم بمنع من دخول أوضة العمليات، وإنكم حضرتك يعني سمحت لي باستئناف عملي في الجراحة. يعني فرحتك بالقرار تطغى على فرحتك بالعروسة؟ ده اللي حصل بالظبط. غريبة، أنت لك ساعات تصرفات محدش يقدر يفسرها، إلا إذا قلنا بقى أنك بتحب شغلك وأبحاثك أكتر من أي حاجة تانية. برضه هو كده بالظبط. طيب والعروسه مالها؟ فرطت فيك كده ليه بسهوله؟ الحب اللي بينا خلاها تتفهم وجهه نظري، والحب زي ما سيادتك عارف. عارف عارف. ادخل اشرف. معقوله دي؟ ادخل يا اشرف، مالك واقف كده على الباب؟ لا بعدين بقى، وقت تاني يكون مناسب. سلام عليكم. على فكره صديقك ده أطواره غريبة. أحيانا فعلا تكون له أحوال مش مفهومة، إنما خلينا في موضوعنا. كلمني بقى عن كريمة. كريمة؟ أيوه. بس مش كريمة العروسة، كريمة الحالة اللي انت عملت لها اول عملية من نوعها. محمد كلمني عن حالتها الصحية، عينيها، نفسيتها، تفاعلها معاك ومع كل حاجة حواليها، الناس اللي ما كانتش. محمد انت مش معايا بكل تأكيد. لا يا فندم، مع سيادتك في كل كلمة وكل حرف. اتفضل كمل. انا عايز اعرف ايه وداك يا صفية. احنا مش متفقين على اننا نسيبهم كم يوم؟ خلصت يا فتحي؟ قلت كل اللي عندك ولا عايز تقول كمان؟ اقول ايه بس، ده القول ضايع. ممكن بقى تسمعني؟ نعم يا ست هانم، اتفضلي، اديني سامعك اهو. حاجة تغيظ. انا بقى ما روحتش من نفسي يا باش مهندس. يعني حد غصبك؟ دادا زينب ضغطت عليكي؟ لا، كريمة. كريمة مين؟ الله، واحنا عندنا كم كريمة؟ كريمة بنتك يا فتحي. مالها؟ كان متهيأ لها تبص ايدي في التليفون عشان اروح لها، وقالتها فعلا. تومي تسمعي كلامها؟ يا قلبك يا اخي، البت بتقول لي ان ساعدت به الدكتور، سايبها من صباحة ربنا لغاية ما كلمتني بعد العصر وهي قاعدة لوحدها ومش قادرة تورب كده ولا كده من غير اذنه. امتى الكلام ده؟ النهاردة؟ ده احنا تالت يوم. ولا حتى تالت يوم، ده ما فاتش عليهم غير امبارح الصباحية. النهاردة بقى سابها وراح قال ايه، يشوف شغله وابحاثه والمرضى بتوعه. كده يبقى معذور، ده عمل انساني. اصل الدكاترة كده يا صفية. لا يا حبيبي، دي حجة، لانهم كانوا متفقين قبل الجواز على انه هياخد اجازة شهر بالكامل ما يسيبهاش لحظة. مين قالك الكلام ده؟ هي كريمة قالتهولي لما كنت عندها. جد الظروف يا صفية؟ لا بقى، الوضع ده مش طبيعي. المنظر غريب. وضع ايه ومنظر ايه؟ بنتك كريمة شكلها مش شكل عروسة ابدا، لو شفتها هتصعب عليك، وشها قد اللقمة والشحوب باين عليها وكأنها عيانة بقالها سنة. لا وعنيها كمان. مالها عنيها؟ عنيها يا حبيبتي مليانة حزن وألم ودموع. يظهر ان احنا تصرعنا يا فتحي، غلطنا. انا بقى انت طول عمرك ما فيش حاجة تعجبك، ما بترضيش بنصيبك، ما بتحمديش ربنا، واكيد رحت زودت الطين بلة، وبدل ما تهديها شعللتيها. انا عارفك. لا وايه، عايزان اعوم على عومك واروح اكمل على بقيتها. من ساعة ما وصلت ما قعدتش في حتة يا كريمة. مالك زهانة؟ تقوم تلف البيت اول ما وصل؟ من ساعة ما مشيت الصبح لغاية دلوقتي وانا عمال الف من الشباك ده للشباك التاني للبلكونة، مش قادرة استقر في مكان واحد. ليه؟ متضايقة، عايزة اتهوى، عايزة انزل. تنزلي؟ ده ايوه يا محمد، حاسة كأني هتخنق لو قعدت اكتر من كده في البيت ده. انت بتتكلمي كلام غريب قوي، واللي يسمعك يقول انت قاعدة في زنزانة في سجن. ليه محمد؟ ليه؟ كريمة. أقدر أدخل لها دلوقتي وأكلمها؟ هي نايمة دلوقتي يا دكتور محمد. حاطتيها منوم ولا حاجة؟ لا طبعا، ما أقدرش أدي في حالات الهبوط منومات طبعا. بس المرة اللي فاتت فاقت وما نامتش، يكون ده دلالة على حاجة مختلفة ولا أنا؟ كلامك مظبوط، ودي فعلا لفتت نظري واسترعى انتباهي كمان، إن جهاز رسم المخ سجل موجات زيادة في العدد والسرعة حتى وهي نايمة. يعني كريمة تعرضت ولسه بتتعرض لحالة توتر عصبي شديد. ده صحيح، لكن كانت كويسة جدا، طبيعية ظاهريا ومتماسكة لآخر لحظة. كنا بنتكلم وبعدين صرخت مرة واحدة وقعت على الأرض فجأة. ما هو الكلام اللي حضرتك بتقوله حصل زيه في المرة اللي فاتت برضو، وكنت أنا وهي لوحدنا. ممكن تكون في حاجة مشتركة في المرتين. احتمال كبير، لكن ايه؟ في ايه بالظبط؟ ارجوك ما تنكريش مني حاجة. اللحظات اللي سبقت كل ازمة مختلفة المرة دي عن اللي قبلها. الحقيقة احنا كنا في مناقشة حادة بعض الشيء، والمرة اللي فاتت كنت أنا وهي بنهزر وبنضحك على منظر أشرف وسهير لما كانوا بيبصوا من الحاجز الإزاز وعمالين يشاوروا، كان منظرهم غريب قوي. إزاي يا دكتورة؟ حتى ساعتها أنا قلت الكريمة تعرفي دول عاملين زي إيه؟ زي اللي موجودين في السجن وواقفين ورا شباك زنزانة. تخيل دكتورة إيمان، ده اللي حضرتك قلته لها بالظبط؟ أيوة، هو ما قلتش أكتر من كده، واللي حصل بعد كده كان قدامك هو نفس اللي حصل دلوقتي مع فرق واحد. ايه هو؟ المرة دي عامله لها رسم مخ وبيسجل توتر عصبي. ايوة، لان في الازمة الاولانية ولانها فائت بعدها على طول ما كانتش حالتها تستطيع نشوف حالة المخ او حتى نفكر في انها حالة عصبية. لا لا لا، هي مش حالة عصبية، هي حاجة تانية خالص، حالة نفسية، وحضرتك طبعا عارفة الفرق بين الاتنين. طبعا كده يلزمنا حاجة مهمة. يعني تؤمر بحاجة يا دكتور محمد؟ لا لا أبدا، بس أرجوكي خلي كريمة تحت رعايتك الشديدة وربنا يستر. ادي الملف الاولاني، وده بتاع الحالة الجديدة، وفي تقرير الكونسولتو اللي شافها امبارح بالليل. حاجة غريبة. ايه يا ابو حميد؟ مفيش اي حاجة هنا ولا هنا. انا شفت تقرير اخصائي الامراض العصبية اهو، موجات رسم المخ مضطربة حتى اثناء النوم، وبرضه بيقول ان مفيش اي مرض عضوي. بيجمع الاراء مدام كريمة ما عندهاش اي خلل في اي جهاز في جسمها، حتى التحاليل بتؤكد نفس الكلام. الله، تبقى الرؤية بانت يا دكاترة. ازاي يا استاذ اشرف؟ دي حالة نفسية 100%، وما كانش لها لزوم الهيصة دي كلها. ما احنا ما كناش نقدر نقول كده الا بعد ما نعمل اللي سيادتك بتسميه هيصة. ابو حميد، محمد. الله، انت رحت فين يا صديقي؟ ما انا معاكم اهو. طب بقول ايه، قوم بينا ننزل تحت. مش عايز اواجه كريمة دلوقتي. طبعا اذنكم، انا عندي مرور حالا في المستشفى، من الصبح ما شفتش غير حالك كريمة. احنا ازعجناك وعطلناك يا دكتور كمال. ما تقولش كده يا دكتور محمد، ده اقل واجب. عن اذنكم. بقول لك ايه. ايه يا اشرف؟ انت مش عاوز تواجه كريمة ليه، مع ان سهير زمانها قاعدة معاها دلوقت؟ بعد الكلام اللي قالته واحساسها بالندم الشديد بقيت اهرب من مواجهتها. يمكن يجرى لها حاجة، ولا مخايف عليها قوي يا أشرف. يا صديقي ده موضوع تاني. يعني مش بقولك الحالة تلكعت؟ احساسها بالندم ده له دلالة، والزنزانة والسجن لهم دلالة تانية. يعني الاتنين ما لهمش علاقة ببعض ده لغاية دلوقت، انما لو كان في صلة بين الاتنين تبقى زادت وغطت وحندخل في متاهة. لا لا لا لا لا، متاهة واحدة، لا متاهات يا ابو حميد. ربنا يستر. بقولك ايه، سيب كل حاجة لوقتها، وكل ساعة ولها بركتها. يعني ايه الكلام ده بالظبط؟ ايه جرى يا سهير؟ هو انا بقول الغاز ولا فوزير؟ اعذرني يا شروفة، انا لسه اول امبارح كنت. ايه ده ايه ده يا سوسو، انت صدقتي الكلام ده؟ ده انا بس بقوله لما احب اسكتك وافرض عليكي رايي او ما استخدم سلطتي عليكي. يعني هو معقول انسى انك اول دفعتك، وانك في خلال اسبوعين ثلاثه بالكتير هتبقي واحده من اعضاء هيئه التدريس؟ ده ايه الرضا ده كله؟ الله، مش هتبقي معيده والروس هتتساوى؟ يعني انا هطقم منك دلوقت. ليه؟ بكلمك ما انتش فاهمه، يا اما بقى ما انتش عايزه تفهمي. فهمت، دول شوية دلع بنات يعني، مش كده؟ إذا كان كده بقى نقول كمان. قول يا شروفة. شوف يا ستي، كريمة طبيعية جدا، لا عندها انفصام في الشخصية ولا خلل عقلي. دي بشخصية واحدة وعقلها يوزن بلد. وبتحب محمد؟ بتموت فيه، تصدقي؟ هي بقى بتحبه أكتر ما هو بيحبها. امال ايه حكاية عايزة تسيبه ومش طايقاه ولا طايقه البيت؟ دلع برضو؟ لا، كريمة مش بتدلع. امال ايه؟ نورني، علمني. أقولك يا ستي، أنت فاكرة لما رحنا للدكتورة إيمان في تاني مرة وتالت مرة وقالت لنا على الكلام اللي كانت بتسمعه منها عن محمد، لما تيجي تتمعني فيه وتحلليه وتحطي الكلمة جنب الكلمة هتلاقي إن استنتاجي مظبوط. ما أنا اقتنعت بحب كريمة لمحمد من الكلام ده ومن اللي بشوفه منها وبسمعه لما بزورها. حكم إحنا دلوقت بقينا أكتر من الأصدقاء، أنا مليش إخوات بنات وهي وحيدة، والعلاقة اللي بينا زي الإخوات بالظبط. أنا عارف كده ومتأكد. طب أمال إيه بس اللي غير رأيك؟ الكلام اللي قالته لمحمد وقاله لك امبارح. يا سهير يا حبيبتي، ها؟ افهمي اللي هقوله لك، لأن في موضوع أهم من ده كله. الأشياء والناس في مفهوم كريمة حاجتين، صورتين، اللي كان في خيالها حاجة واللي شايفاه في الحقيقة حاجة تانية خالص، والغاية بقى ما الصورتين يبقوا زي بعض وصورة واحدة طبق الأصل، هتفضل صاحبتك تتمرجح حبة فوق وحبة تحت. انت يا شروفة، ايه بقى الموضوع المهم التاني؟ الراجل، اياه الراجل اللي بيدخل عليها وتخاف وتترعب منه وبتشوفه هي صاحية وهي نايمة. تفتكر ده كان شخص في حياتها قبل محمد؟ بالتأكيد. يعني كانت بتحب الراجل ده قبل ما يتعرف عليها محمد؟ الله، انت هتهجصي زي ولا ايه؟ ما هو ابتدى فعلا يشك في حاجة زي كده. امال يبقى ايه بالظبط غير كده؟ يا صبر ايوب، يا صبر ايوب، هو انا هفضل اعلمك وفطنك لغايه امتى؟ هاتي ورقه وقلم، هاتي ورقه وقلم يا ستي، وهشرح لك كل حاجه بالتفصيل وزي العلم ما بيقول. شفت بقى يا دكتوره ايمان، ايه رايك بقى في بيتي؟ انا كنت متاكده من ذوقك الراقي انت والدكتور محمد، لكن ما كنتش متخيلة انه حيبقى حلو بالشكل ده. انت عارفة ايه اللي مزود حلاوته؟ ايه يا سهير؟ انت يا كريمة، انت في اي مكان بتديله لمسة سحر وجمال مش ممكن التعبير عنها. بس بقى انا عارفة ايه سبب جمال بيتي النهاردة. ايه يا كرومة؟ زيارة الدكتورة ايمان ليا لاول مرة، لو كان محمد يعرف ما كانش نزل النهاردة. على فكرة انا ما كنتش عايزة اجي. ليه؟ ملكيش حق يا إيمان. يعني عشان من غير معاد، لولا أن سهير قالت لي إنها متعودة معاكي على كده. كلام سهير مظبوط، إحنا أخوات، أخوات فعلا، بصرف النظر عن علاقة محمد بأشرف، لأن سهير دخلت قلبي من الباب الواسع وهي عارفة كده كويس. عارفة يا كريمة، مش قلتلك نفس الكلام يا إيمان؟ آه، أنا حبتدي غير منكم. ليه يا إيمان؟ لأن كان نفسي يبقى لي أختين حلوين بالشكل ده. وتفتكري انت ما بقيتيش كده؟ من اول يوم سمعت فيه صوتك وحسيت فيه بلمسة ايدك وانت بتكشفي عليا، كلامك الرقيق الحلو اللي ضيع مني الرهبة في اول يوم دخلت فيه المستشفى. صحيح يا كريمة. على فكرة يا ايمان، كريمة ما بتقولش الا اللي هي بتحس بيه، واللي بتحس بيه بتقوله في ساعتها من غير لف ولا دوران ولا تزويق، حتى ما بختارش الوقت المناسب. ما هو ده دليل على النقاء والطهارة والحب، الحب الصادق، القلب اللي يحب ما يلجأش لللف ولا للدوران ولا للتزويق في الكلام. آه، يا بختك يا دكتور محمد. يا بختي أنا بالدكتور محمد. إيه بقول لكم، إيه احنا مش كنا متفقين نخرج نتمشى سوا في الجو الجميل ده، ولا انتوا نسيتوا بقى؟ أنا ما نسيتش إلا إذا كانت إيمان. بالعكس، ده أنا نفسي قوي أتهوى ليل ونهار في المستشفى والعناية المركزة، عايزة اشوف الدنيا بقى شوية. سهير، ايه رأيكم لو رحنا على البحر في المكان اياه؟ اوكي. مساء الخير يا دادا زينب. يا رب. دادا زينب. يا رب. مالك، في ايه؟ ما تخافش يا دكتور محمد، ما تقلقش يا ابني، والله هتكون بخير ان شاء الله. هي مين دي؟ كريمة. مالها؟ جرالها حاجة؟ الشر بره وبعيد يا ابني، دي اصلها خرجت من شوية مع الدكتورة ايمان ومع الست سهير. وما فيش يجي نص ساعة وسهير اتصلت بالتليفون بتقول انك لازم تلحقهم اول ما توصل، كريمة في المستشفى. جريمة. مين؟ أسفة يا محمد، أنا أسفة جدا، أنا أصلي عارف. ما تكمليش أرجوك، خليكي في نفسك. مبروك يا كرومة، مبروك يا حبيبة قلبي. الدكاترة كلهم طمنوني عليكي وعلى الكمين. مبسوط يا محمد؟ هطير من الفرح. ليه؟ الرباط اللي كان بيني وبينك كان حب وخيال وعواطف، دلوقتي أصبح حقيقة ملموسة. جسد له عينين وإيدين ورجلين وقلب. كنا في الأول بنسمع من بعض كلام الحب، دلوقتي حنسمع منه هو كلام محدش يقدر يعبر عنه إلا هو. هتحبه أكتر مني يا محمد؟ مش عارفة كريمة، لغاية دلوقتي إحساسي بيقول إني لا حبيت ولا بحب ولا هحب زي كريمة وعيون كريمة. محمد. نعم يا روح محمد. لسه بتحب عيون كريمة؟ لدرجة إني بكره اللحظة اللي بتغمضي فيها وما شوفش عيونك الجميلة، الجميلة قوي اللي بشوف فيهم كل حاجة، الماضي والحاضر والمستقبل. أنا في حياتي ما شفتش كده يا صفية. إيه اللي أنت بتعمليه في روحك وفيا وفي البنية المسكينة دي؟ غريبة، أنا بعمل إيه يا فتحي؟ ما أنا قاعدة قدامك أهو، لا بإيدي ولا برجلي. بلسانك يا ست هانم. لساني حسرة عليا. طب ده أنا زي ما بيقولوا حنك بلا لسان. بتبصيلي كده ليه؟ ها؟ عشان بضحك؟ شر البلية ما يضحك. وإيه البلية بقى اللي حضرتك يعني؟ اللي حضرتك بتقوليها وعايزة تعمليها. هو هيكون قصدك الجنين اللي... ايوه هو. امنية حياة اي بنت واي شاب حتى العجايز زي حالتنا. اتكلم عن نفسك. فرحة العمر ان الزوجين يخلفوا وان الاهالي يبقى لهم احفاد. انت ما سمعتيش ان اعز الولد ولد الولد؟ كل كلامك مظبوط وعلى عيني وراسي، الا في حالة كريمة. ولا في حالة ام كريمة؟ انت ليكي ساعات احوال غريبة الشكل. طب مش تسألني ليه الهم ركبني اول ما سمعت الخبر؟ نعم اتفضلي قولي، بس ارجوكي تكلميني كلام معقول. ثانيا ما تعكنينيش عليا الفرحة اللي مخلياني على وزني ده كله طاير في السماء. انت دايما كده تقلب الجد هزار. ده مش هزار، دي فرحة. الفرحة لو كانت الامور مستقرة بين كريمة وبين محمد ما عنديش منع يخلفوا حتى قرطة، وحكون أسعد إنسانة يوم. على مهلك على مهلك. إيه الموضوع؟ موضوع إيه؟ يا حكاية الأمور المستقرة دي، إيه اللي بيحصل بين كريمة ومحمد وأنا ما عنديش خبر؟ ها؟ مش تحطيني في الصورة بدل ما أنا نايم على وداني؟ مش عايز أشغلك. دي بنتي، ومع ذلك لازم تقولي لي مدام الأمور وصلت لعد كده. ما وصلتش ولا حاجة، لكن حتوصل. يا ساتر يا رب يا ساتر. مش بقولك كل حاجة لها علامات يا باش مهندس؟ فيه شروخ في العلاقة بين الاتنين. مين قال كده؟ زينب الدادة. هي لحقت في الكام يوم اللي قعدتهم هناك تشوف وتقولك وتصدروا انتوا الاتنين حكم بالإزالة والهدد. حصل حصل. تخيل بقى ان ده حصل. حصل ايه بالتفصيل؟ قوليلي، ومين فيهم الغلطان وازاي؟ هما الاتنين غلطانين. هو هاجج من البيت طول النهار وسايب البنت المسكينة لوحدها بين أربع جدران. سهلة، وممكن علاج الموضوع ده. وهي بقى بتجيلها حالات محدش عارف سببها. ساعات تقوم الصبح تقول أنا بحب محمد، ما أقدرش أعيش من غيره. طبيعي ومنطقي، واللي يقول غير كده يبقى مجنون. أهي بنتك مجنونة صفية. أنت قلتها بعظمة لسانك. الصبح تبقى في حال وبالليل تقول مانيش طايقاه ولا طايقه البيت اللي هو فيه. ده لعبانات. لا بقى، مش كريمه اللي تعمل كده. ومحمد عنده خبر باللي بيحصل ده كله؟ ايوه طبعا، دي بتقوله في وشه ومع ذلك ما تغيرش من ناحيتها ابدا. دي زينب اللي بتقول. ها يعني سكت يا باشمهندس؟ تبقى مهددة بفقدان البصر مرة تانية. ايه؟ معقول يا دكتور؟ معقول الكلام ده؟ بالتأكيد طبعا، الا اذا كنت بتشك في كلام. معنى كده ان احنا هنعمل لها العملية مرة تانية؟ وأعتقد أن نتيجة المرة التانية مش مضمونة. ده المبدأ في حد ذاته ممكن يقضي عليها تماما. زي ما سيادتك عارف كريمة إنسانة رقيقة أو حساسة، ما أعتقدش أنها كريمة. مين يا ابني؟ كريمة، كريمة يا دكتور رأفت. إيه اللي جاب سيرة كريمة في الكلام اللي بنقوله دلوقتي؟ إحنا بنتكلم عن الحالة اللي دخلت أول امبارح بعد ولادة متعسرة. أيوة أنا آسف. أنا أنت هترجع للحالة القديمة ولا إيه؟ ولا كريمة بقت واكلة عقلك للدرجات يا أبو حميد؟ على كل حال دي علامة طيبة ومؤكد العلاقة بينكم. ألا محمد اتفضل كمل يا دكتور. أنا مع سيادتك، ما سرحتش بعيد، لما برضو حالة كريمة عملالي شيء من القلق بعد الكلام اللي سمعته دلوقت. ايه العلاقة بين الاتنين؟ ما هي كريمة نفس الوضع وكلها كم شهر أيوة فهمت. كان غايب عني فعلا حاجة زي كده، او ان الحالة بتاعت اول امبارح هي اللي تخلينا نفكر في كريمة من دلوقتي. والوقاية خير من العلاج. يبقى محمد مفيش غير حل واحد. لا يمكن يا دكتور، مستحيل مهما كان السبب او الدافع. انت اعصابك بقت مشدودة بطريقة غريبة اليومين دول. لا يا ابني، لا مش اللي في دماغك. انا لا يمكن انصح ولا اطلب منك حاجة زي كده ابدا. الإجهاض في حد ذاته خطر برضه. هما نعمل إيه؟ ما تبقاش الولادة طبيعية. يعني؟ نعمل عملية قيصرية. سكتت ليه؟ ما فيش حل ثاني يا دكتور رأفت غير التدخل الجراحي ده. بكده هيبقى كتير على كريمة. ثلاث ايام في المستشفى وكمان هتسيبني وتمشي؟ انا هبعت لك الدكتوره ايمان تقعد معاكي، ثم انا جايب لك الجرايد والمجلات بتاعه النهارده كلها، اتسلي فيهم زي كل يوم لغايه ايمان ما توصل، وانا كمان مش هغيب. محمد اهو شايفه؟ ايه ده؟ بتبص على ايه؟ هنا صورته منشوره في المجله. صوره ايه وصورة مين؟ لا كريمة، كريمة الحقيقة يا إيمان. لا مفيش نبض، مفيش نفس، كريمة ماتت. بقول لك النبض راح وقطعت النفس وماتت خلاص. يا نهار ما طلعلوش الشمس والقمر. انت بتتكلم عن مين يا محمد؟ كريمة يا أشرف. ها؟ وجاي قاعد قدامي هنا ولا عايز نعمل ايه؟ بص بقى يا اما انك لا يا اما انا لا, لا لا لا لا انت مش طبيعي اطلاقا. ليه بس؟ مش بتقول كريمه ماتت؟ منظرها كان كده، واللي كان يشوفها ساعتها ما يقولش غير انها بس يا سيدي ما تكملش، سيبت ركبي. انت عايز مني ايه بالظبط؟ كل كام يوم تيجي وتخضني كل خضه والتانيه؟ لا انا خلاص مش نافع في ايه بس؟ في اي حاجه يا اخي. وانا جاي لك وسابي المولد اللي في المستشفى ده عشان تقول لي الكلمتين الفارغين دول. مولد ايه؟ الحاله حرجه يا اشرف، كريمه في حاله انهيار عصبي تحت التخدير والتنفس الصناعي والحمل في ايامه الاخيره. وانا انت ايه اللي خلاك تسيبها وتيجي بس؟ ما بعتليش ليه وانا اقف في كتفك يا اخي؟ الدكتور رأفت خاف عليا لاني كنت في منتهى التوتر، وقال لي لازم اسيب المستشفى حالا. وده ايه بقى اللي وداه هناك غير اخر؟ طلبته عشان يطمن ويطمن على عينيها وهي في الحاله دي. طبعا ابوها وامها وزينب كلهم يا اشرف هناك، حتى سهير هناك. ايه ده؟ حتى سهير من غير اذني؟ وايمان ربنا يكرمها عملت معاها ومعايا مجهود كبير قوي، والدكتور كمال زي ما عامل في الاول عامل في التاني. طيب بقول لك ايه، قوم بينا، يلا قوم بينا عشان نطمن. كلهم طمنوني يا اشرف، ما سبتهمش الا لما لقيت كل اجهزه الجسم في خط سيرها الطبيعي، حتى الجنين كان باين على الشاشات طبيعي جدا. وهو دريان بحاجة، بكرة بإذن الله يخرج على وش الدنيا ويندم على اليوم اللي شافكم فيه. المهم يا أشرف، أنا انتهزتها فرصة وقلت أجي أقولك على السبب في اللي حصل واللي محدش عارفه إلا أنا وكريمة، وأنت دلوقتي حالا هتعرفه وأخد رأيك بالمرة. في إيه؟ بص أشوف ده السبب. ده مين ده؟ الله، صورة مين دي؟ معرفش، وأنا ولا عمري شفت الشخص ده ولا حتى واحد شبهه. الله، وده بقى اللي سعادتك بتقول إنها كانت بتحبه وله دور في حياتها وقلبها؟ مؤكد. مؤكد إزاي ودي صورته هو في السجن ولابس الوردروب أهو؟ الله، أنت ما قريتش اللي مكتوب عنه ولا إيه؟ قريت كل حاجة مكتوب عنه في المجلة. محكوم عليه بالسجن المؤبد من 20 سنة، وهيفرج عنه بعد شهور لأنه سجين مثالي وحسن السير والسلوك، والتهمة القتل العمد. مجرم قاتل ومن 20 سنة وأكتر. لا، يعني كانت كريمة وقتها لسه ما قبتش على وش الدنيا. يا راجل، انت ما حسبتهاش ولا ايه؟ ها؟ لا ما حسبتهاش. تفتكر بقى في علاقة بين السجين ده وبين كريمة؟ ده مؤكد 100%، وباين زي الشمس ان اللي كانت هي بتشوفه قبل العملية واللي كانت بتتخيل بيه بعد العملية هو المجرم القاتل ده، ولو ان يعني شكله ما يبانش عليه. انا خايفة اقول كده من ساعتها، حكيم انا عارفاك بتغير من الهوى. سهير، بقولك ايه بقى؟ حياة والدك يعني شوية ظبط وربط. طيب، عشان عايز منك مهمة خطيرة تقومي بيها، يا اما لوحدك يا اما مع بنت خالك المصون الدكتورة ايمان. مش بتقولي ما تفتحيش بقك بكلمة؟ الا باذني، لما اسمح لك. ودي بقى مش عملية تعنت ولا تحكم، انما دي سياسة عليا ومصلحة على المدى البعيد، انت واللي زيك ما يفهموهاش بصراحة. يا صبر ايوب على رأيك، مهمة ايه بقى اللي حضرتك عايزني اقوم بيها؟ انت. ها؟ ايوه انت، وما فيش غيرك اللي هتعرفي كل حاجة من طقطق لسلام عليكم. ازاي؟ ايه ده شغل حريم بقى؟ هو انتوا فالحين اللي في كده؟ مبروك يا صفية. هاني كريمة قامت بالسلامة، هي والطفل في صحة ممتازة الحمد لله، وانا حبيت اكون اول واحد يخرج من اوضة العمليات علشان يبشرك. كنت حموت من القلق يا دكتور رأفت. انا عارف، وعلشان كده مجرد ما اطمنت على حالة كريمة وحالة المولود السعيد قلت بقى ما استناش. وهي فين كريمة؟ بعد ما تفوق حينقلوها على اوضتها. حقدر اشوفها ولا حيمنعني جوزها زي المرة اللي فاتت؟ لا لا لا ابدا، المرة دي حاجة مختلفة عن المرة اللي فاتت خالص، ولو ان اعصابه في العملية الاولانية كانت متينة وما كانش في توتر شديد زي الليلة، وده يمكن عشان كان واقف بيراقب الحالة وما كانش بيعمل حاجة بايده. والولد خدوه على الحضانة، ويمكن ما تقدروش تشوفوه الا الصبح. كان نفسي اشوفه. اطمني، صحته ممتازة؟ وشكله يا دكتور رأفت طالع حلو جدا زي والدته. كريمة جميلة ولازم يطلع لها او يطلع لجدتها، والاثنين احلى من بعض طبعا. صباح الفل على عيونك. صباح النور يا دادا. ها لسه نايم؟ يا دوب خد الرضع ونام. هتفضلي جنبه كده تبصي له كتير؟ انا بدور على محمد في الفرندا بر. امن النوم امتى؟ ما نمشي يا روح قلبي، طول الليل وهو قاعد القعده دي، يا دوب يقوم يشرب يعمل شاي قهوه. ايه اللي عرفك؟ ما انا برضو كنت نايمه تخطيف، لكن حاسه بكل حاجه. انتوا ليه بتعملوا كده؟ تعلي صوتك امال عشان كريم ما يصحاش. قوم يلا يا حبيبتي عشان تتوضبي كده، اكون حضرت لكم الفطار ولحقتكم حالا في الفرندا. كل الكلام ده كنت عايز تقوله لي امبارح يا محمد واكثر، لكن اشفقت عليكي، كنت مرهقه، والدتك زي ما لاحظت كانت جافه معاكي، وعشان كده سبتك لكريم شويه. حبيب قلبي وقلت ترتاحي طول الليل وتاخديه في حضنك والصباح روح. وانت؟ قلقت اول ما دخلت السرير وعرفت اني مش هقدر انام. ما حبيتش ده ينعكس عليك انت والولد. كل ما تجيب لي سيرته بيوحشني وافكر اقوم اصحي. للدرجه دي وحش؟ كنت لسه جاي من عنده كريمه. هو انا بشبع منه زي ما كنت بعمل معاك قبل ما يشرف، ودلوقتي اخد نصيبي؟ لا يا محمد، انا قصدي انت. خلينا في موضوعنا. انت مستعجل عايز تنزل عشان تشوف شغلك. شغل؟ شغل وانا ما نمتش طول الليل. اتكلمي يا كريمه، قولي. هقول ايه؟ كل حاجه، كل اللي حسيتي بيه امبارح الصبح وخلاكي تنزلي وتغيبي النهار كله لغايه الساعه 10 مساء. رحتي فين بالظبط؟ هتصدقني يا محمد؟ عمرك ما كذبت عليا ودايما مصدقك يا كريمه. تفتكر انت انا كنت فين؟ مكان احنا الاتنين عارفينه وبنحبه. ما تقوليش انك قعدت على البحر في المكان اياه لغايه قرب نص الليل. لا، لغايه غروب الشمس. من صباح ربنا لغايه غروب الشمس وانت قاعده وفي مكان واحد؟ غريبه. ما حسيتش بروحي الا والشمس بتنزل في الميه. لقيت روحي قايمه بدور على دادا زينب وعلى السواق. وبعدين؟ مش تسالني كنت بعمل ايه طول الوقت ده؟ مؤكد نمتي؟ لا يا محمد، غبت. غبتي؟ روحتي في غيبوبه يعني؟ مش بالظبط. مش فاهم. تصدقني لو قلت لك ان اول ما بصيت للبحر وموجه اللي بيجي من اخر الدنيا وما بيرجعش، افتكرت السنين اللي فاتت وكاني عايمه راكبه الموج، ولقيت حياتي كلها قدام عينيا من يوم ما ضلمت الدنيا في وشي لغايه لحظه الغروب. قمتي ما لقيتيش زينب وما لقيتيش السواق؟ لقيتني ماشيه في سكه غريبه. سكه ايه يا كريمه؟ سكه وصلتني للحي اللي كنا ساكنين فيه زمان قبل ما نشتري الفيلا. اياميها كنت عيله صغيره بتنطط والعب. تصدق يا محمد اني دخلت الشوارع دهيت ما لقيتهاش اتغيرت زي بقيه الدنيا. البيوت، الناس، هي هي. خضتيني يا دادا، افتكرتك حد تاني. انتي واقفه ورايا من امتى؟ من اول ما فتحت المجله اللي انتي مخبياها دي. كنتي ما انا كنت بقرا فيها واتفرج على الصور اللي جواها، يعني اصل فيها صور حلوه قوي كتير. وكنتي بتتفرجي على الصور كلها؟ يعني ايه؟ يعني انتي فتحتيها على صوره واحده بس وما قلبتيش الصفحه ولا شلتي عينك من عليها طول ما انا واقفه. ما هو اصلا انا كريمه انا دتك زينب يا حبيبتي اللي مربياكي وطول عمرك في حضني وعمرك ما خبيتي علي حاجه. جاوبيني يا حبيبتي بصراحه، الراجل اللي في الصوره دي بتحبيه يا كريمه؟ ده زينب. ها، اتكلمي. ساكته ليه؟ ما تفكريش يا كريمه وانتي مش بتاعت لا لف ولا دوران. يعني ايه سؤالك ده يا دادا؟ كريمه جاوبيني يا بنتي، الراجل ده بتحبيه؟ تصدقيني لو قلتلك؟ اصدقك لو قلتي اي حاجه الا انك تهربي زي زمان يا بنتي. شايفه اديكي عماله تفركي في صوابعك اهو، ما تغيرتيش يا كريمه يا حبيبتي حتى بعد ما بقيتي ام، لسه طفله صغيره زي زمان. صحيح يا دادا انت شايفه كده؟ انا لسه قايله ايه؟ يا هروبه يا هروبه. ايه، شوف برضو بتهربي مني ازاي. ابدا ابدا يا دادا، مش بهرب ولا عايز اهرب. خلاص اتكلمي بقى. مش عارفه يا دادا. بلاش، بتكرهيه؟ هو يا اما احبه يا اما اكرهه، ثم انا عمري ما قابلته ولا كلمته. لكن ما ايه يا كريمه، ما تقوليش مش عارفه، صرحيني يا كريمه يا بنتي. حاسه ان في حاجه بتشدني له، مش حب، مش اي حاجه. امال ايه؟ عايزاه اقعد طول النهار ابص في صورته، عايزاه يكلمني، عايزاه هو اللي يقول لي. يقولك؟ يكلمك؟ يقولك ايه يا بنتي؟ دادا زينب، ما عنديش اكتر من اللي قلتهولك. شخصية هروبية، قلنا الكلام ده قبل كده 100 مرة، كل ما تتزنق تهرب، ولو ما لقيتش حاجة تهرب فيها تدخل في إغماء أو غيبوبة. صح صح، أنا افتكرت. والتعامل مع كريمة واللي زيها يبقى بطريق غير مباشر، لكن الواحد يبقى مدب كده معاها ما ينفعش. هنفضل نعلم فيكم لغاية إمتى؟ خلاص يا شروفة بقى، من هنا ورايا. ده مش أنت لوحدك اللي بتنسي الحتة المهمة دي، محمد كمان. محمد وانا منبهه للمسألة دي. هي بتهرب منه كمان؟ واليومين دول زادت العملية معاها. أول هام بتهرب من البيت، صحيح بإذنه وتحت سمعه وبصره، لكن بيحاول يعرف هي بتروح فين، ما بتقولوش ولا يمكن هتقوله. مع إنها صريحة وقلبها كتاب مفتوح معايا ومعايا ومع الكل. هي ما بتكذبش، يعني ولو إن فيه خوف دلوقتي من حاجة زي كده. زي إيه؟ إنها تلجأ للكذب لما تتحاصر وما تلاقيش منفذ تنفذ منه، هتضطر ساعتها انها تكذب. ولو كريمة كذبت قولي عليها يا رحمن يا رحيم. هاشم سلامة. أنا هاشم سلامة. أنا ما يهمنيش أنت مين. أرجوك حضرتك بعتالي هنا في أوضة مأمور السجن عشان تسأليني إذا كنت هاشم سلامة. لا، أنا كريم. معرفكيش ولا عندي استعداد أعرفك. أرجوك كفاية، أنا مش مستحملة ضغط علي أكتر من كده. كل الأسئلة دي سألها لي بابا، وأنا عارفة أن أنت اللي بعتهولي. أنت عايز مني إيه بالظبط؟ سؤال واحد وعلى أساسه نحدد مصير العلاقة بيننا وبين بعض. إذا منعتك بالأمر أنك تروحي لهاشم سلامة وقلتلك يا تختارين يا تختارين، تقولي إيه يا كريمة؟ أمرك عجيب قوي يا محمد، ما أنت عارف الرد. أحب أسمعه منك بصراحة وشجاعة. أختار هاشم سلامة طبعا. أنت طارق طارق طارق بالتلاتة. أنا كنت عارف إنك هتعك الدنيا في بعضها وهتجيب عليها وطيها. أشرف اسكت أنت. ليه التهور ده؟ ها؟ عملت كده ليه؟ الكلام اللي أنا قلته لك أنت طلع كله غلط في غلط. مش ممكن، اللي حصل منها أكبر دليل على إن كلامي مظبوط وما يخرش المية. مش ده المهم دلوقتي، خلينا في المفيد. اتكلم، قول سألتها ليه. اللي حصل. واللي حصل ده ما كنتش تعرف إن له مضاعفات؟ أشرف أرجوك بلاش نضيع وقت. الله، مش لازم نعرف إيه الملابسات بالظبط. أظن رد الفعل الطبيعي لما تقولي كده إن اتصرف بالشكل اللي اتصرفت بيه، لأنه كان ممكن جدا تعمل حاجات كتير. أنا عارف، اما ليه العلم والدكتوراه واللي هي صلحنا بنفني عمرنا فيها دي؟ مش عارف يا اشرف، مش عارف، مش عارف غير حاجه واحده دلوقتي، اني استريحت كبست تقيل ونزاح من على صدري. كريمه وابنك، الموقف كله على بعضه، انا بمجرد ما حطيت نهايه المهاترات دي كلها ارتحت ونمت نوم عميق. هروب، سميه زي ما تسميه، أنا بقالي أكتر من سنة أخدتش راحتي في النوم زي الليلة اللي فاتت، ولولا أنكم جيتوا وصممت على الدخول كان زماني نايم لغاية دلوقت. أنا لو كنت أعرف أن كريمة مش هنا ما كناش عتبنا باب البيت. أنت حر يا أشرف. يعني هو المفروض أن أنا دلوقت أبقى جنبها. ليه؟ لأنك كده تبقى طردتها. ما حصلش. الله، أمال يعني مشيت من نفسها؟ أيوة يا أشرف، أنا قلقت في حدود الساعة 9 صباحا ما لقيتهاش، ولا لقيت الولد ولا زينب الدادة. ما سألتش عليها يا دكتور محمد؟ حقيقة ما فكرتش، لأني مجرد ما شعرت إن البيت فاضي نمت هربت. ما حدش من عندهم اتصل يسأل على اللي حصل؟ هم هيستعطفوه ولا يا سهير؟ هو اللي يروح ويسأل وأبوس الجدم وأبدي الندم. بتقول فيها غلطتك ولازم تصلحها. صلحتها. أنت يا صديقي كلكعتها، ظلمت البنية البريئة الساذجة الطيبة. بطل بقى الكلام الفارغ اللي بتقوله ده. ليه يا دكتور محمد؟ انت متحامل عليها ليه كده؟ انتوا هتجننوني؟ كنتوا عايزين مني ايه؟ اقبل وضع زي ده؟ الوضع ده مش زي خيالك المريض ما صوره لك. لا لا لا، الموقف مش كده اطلاقا، وهنفضل نلف وندور لغاية ما نعرف ايه الحكاية، حكاية اللي ما يتسماش هاشم سلامة. يلا قومي بينا يا سهير. الله، قومي. ايه يا صفية، ايه الاخبار؟ استنى عليا اما اقعد. يا زينب، زينب. ايوه يا ست صفية. ادخلي خدي منها الولد وقعدي معاها شوية. من عينيا الاثنين. ماله الولد صفية؟ انت بتسأل على البنت ولا بتسأل عن ابنها؟ على الاثنين. وبدل ما تسأل وانت قاعد قدام اوضتها، ما تدخل تشوفها بنفسك. ما اقدرش، مش قادر اشوفها بالمنظر اللي هي فيه ده. انا مش عارفه الاقيها منين ولا منين، منك ولا منها ولا من اللي بيحصل ده، من غير ما نعرف له سبب. برضو ما عرفتيش ايه اللي خلاها تسيب البيت؟ ما قالت اول ما جت امبارح الصبح اتطلقت. خلاص، خد اللي عايزه منها، اكلها لحم وسابها عض. مش ممكن. بطلي بقى التهريج ده. ما تورينا انت الجد، ما تقوم تطلب يجي لك هنا وريني هتعمل فيه ايه. هعمل فيه ايه يعني؟ عندك حق. هو كان عامل حاجة؟ يا صفية، انا لا يمكن اطلب راجل ساب بنتي وهي اللي جت برجليها من غير علمه. ابسط حاجة انه كان يطمن عليها يشوفها وصلت ولا لا. 1000% مش راضي يهوب ناحيتنا بسببك. يرفع سماعة التليفون ويسأل، بلاش يكلمنا احنا، يكلم زينب. عجيبة، هو عارف ان زينب هي اللي هترد عليه؟ يا بخته بيك يا باش مهندس، انت كأنك ابوه هو مش ابوها هي. عملت التمس له الاعذار ولا كأن اللي حصل لبنتك انت وفي كرامتك انت وعدم احترام لك انت، ولا في كلام تاني يا ابو كريمة؟ مش ده موضوعنا، انا عايز اعرف سبب اللي حصل. أرجوك تسمعني وما تسيبنيش زي المرة اللي فاتت. وبعدين معاك يا ست انتي، أرجوك انتي تسيبيني في حالي. هاشم. أفندم. يا ايه ده، أنا حتى ما أعرفش اسمك. كريمة. كريمة؟ افتكرتني. افتكرت ايه؟ وأنا كنت أصلا أعرفك عشان أنساكي أو أفتكرك؟ طب أنا هقلع النضارة، بصلي كويس. ايه ده، انت بتبصلي كده ليه؟ غريبة قوي، مش انتي اللي بتقولي بصلي؟ عشان تتكلم، مش عشان تبحلق لي كده وتسهم. ما عنديش كلام. انا عندي، ومتدورش وشك مني. مش عايز اسمعه. ليه؟ ما يهمنيش، لانك ما تهمنيش. انت تهمني. تعرفيني قبل كده؟ شفتيني قبل كده؟ كان في بيني وبينك سابق تعامل؟ انا حاسه بكل اللي قلته. انا مش فاهم حاجه. افهمك. ما عنديش استعداد، وما تبقيش تطلبيني في اوضه المأمور بعد كده. ارجوكي. ارجوك انت، من فضلك بصلي تاني. ايوه كده، انت شفتيني قبل كده، بالتأكيد شفتيني. ما حصلش. خسارة، ما كنتش فاكرة انك هتتجاهلني بالطريقة دي. انت جرحت مشاعري. انا اسف، لكن لو كنت اقدر كنت اعمل اي حاجة. تقدر على ايه؟ هاجيلك دايما في مواعيد الزيارة كل اسبوع، واذا ما لقيتكش في انتظاري هطلبك، ومش همشي الا اذا جيت. توعدني؟ يحلها ربنا الاسبوع الجاي. هو يا مين يعيش. ممكن تقبل الهدية المتواضعة ديت؟ ما تكسفنيش، وكفاية اللي عملته فيا زمان. اسمعني، آخر مرة تهوبي ناحية المكان ده، وآخر مرة تشوف المجرم اللي هديت الدنيا عشانه، ومطرح ما تحطي راسك حطي رجليكي. ماما، أول مرة حضرتك تكلميني باللهجة دي. لأنك أول مرة تتصرفي بجنون بالشكل ده. أنا مش مجنونة. اللي بتعمليه واللي عملتيه ملوش غير تفسير واحد، هو إنك بقى. ما تكمليش يا ماما، أرجوكي أرجوك يا ماما فهميني. حاولت أفهمك، ما قدرتش. حاولت أستفسر منك عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل قدام عينيا. قفلت على روحك وقفلت بقك وقلبك، وآخرتها أديك قفلت عقلك. بيتهيألك يا ماما. أبداً، أنا هقول لكم، هفتح لكم قلبي كلكم، بس مش دلوقتي. امال امتى؟ امتى؟ بعد ما تخرب اكتر من لازم؟ مش كل حاجة في وقتها زي ما حضرتك علمتيني انت وبابا. هو اللي عمل ده كله فينا بابا ودلعوا فيكي. هاشم انا زعلانة منك. ليه؟ الزيارة ابتدت من نص ساعة، اتأخرت ليه؟ اكيد كنت بتاخد وتدي مع نفسك في الكلام. اروح اشوفها ولا ما اروحش؟ بس عملت طيب انك جيت، لان عايزة اقولك كلمة واحدة. قضيت طول الليلة اشجع نفسي عشان انطقها. كلمة؟ كلمة ايه يا هانم؟ بحبك يا هاشم. ما اقولك بحبك، سمعتني؟ ما بتردش عليا ليه؟ لا انت بتبصلي كده ليه؟ اتكلم، قول حاجة. عايزان اقول ايه يا كريمة؟ تقول اللي انت عايزه، مش اللي انا عايزاه، اللي انت حاسس بيه بعد ما قلتلك. شعورك ايه ناحيتي بعد ما كشفتلك مشاعري وفتحتلك قلبي؟ انتي ما تقولش فاجئتك. ده اللي حصل فعلا. مش ممكن، لانك فاهم من اول يوم جيتلك فيه انا جاية ليه وعشان ايه، وايه اللي دفعني اني ارجوك. ارجوك من غير انفعال، مش عايز حد في الزيارة يتفرج علينا ولا يسمع كلامنا. انا عايزة كل الناس تسمع، تسمع اني بحبك يا هاشم وانت بتحبني. كريمة، حتى لو انكرت، لو ما كانش عندك الشجاعة انك تقولها وتعبر عن اللي جواك، لكن عينيا شايفة وقلبي سامع. عينيكي؟ ايوه عينيا، اللي طول الوقت وانت عمال تبص لهم مؤكد عرفت بيقولوا ايه، وانت كمان عينيك ردت عليا. وكان ايه الرد؟ انك بتحبيني يا هاشم، مش عايزك تقول كلمه ما انتش عايز تنطقها. انا شفتها وسمعتها وحسيت بيها، وده كله كفايه عليا وكفايه عليك. وما تنساش تاخد العلبه دي وتقرا الورقه اللي جواها. بطل القلق بقى يا صفية. حاضر حاضر حاضر. انت رايحة جاية قدامي كده زي الخيلة الكدابة. خايفة يا فتحي، خايفة. البنت اتأخرت، خارجة بساعة. ما تحسبيش، احنا عارفين هي فين، مش كده؟ ما هو ده اللي مغوشني، حاجة تجرى لها هناك ودول كلهم. وصلت اهي الحمد لله. اقعدي جنبي هنا، ها، مش عايزة تشوفك واقفة الوقفة دي. حاضر. واوعي تفتحي بقك بكلمة زيادة ولا تسأليها عن سبب غيابها. وإذا ما قالتش؟ وبعدين؟ حاضر حاضر يا فتحي حاضر. أهلا أهلا يا كريمة. أهلا يا روحي. يا ماما، إزيك يا بابا؟ أنا الحمد لله. أنا عاملين إيه؟ كويسين؟ شكلكم كده منسجم قوي وفي منتهى السعادة. السعادة؟ صفية أنا شايفاكم كده بعناية. كريم صحي؟ هو فوق مش كده؟ حد سأل عليا؟ حد جالي وانا مش موجوده يا ماما؟ ها، طيب بقى عن اذنكم اطلع فوق بقى اشوف ابني، وجايه لكم حالا. هاشم، ايه اللي بتعمله ده؟ انت بتعد ايه على صوابعك زي العيال الصغيره؟ بحسب فاضل كام يوم على ميعاد الزياره الجايه. تصدق يا سعد؟ صحيح صحيح الكلام اللي بتقوله ده يا هاشم؟ احلفلك بايه؟ اني بحبك يا كريمة. مصدقاك من غير ما تحلف. عناية مصدقاك وقلبي مصدقك. نفسي اقعد معاك جنبك اكلمك من غير السور اللي بيني وبينك ده. بقولك ايه، ممكن نطلب نقعد في اوضه المأمور لوحدنا يا هاشم؟ مش ممكن نكون لوحدنا الا بشرط واحد يا كريمة، انفذه حتى لو كلفني حياتي. لازم نكون متجوزين على سنة الله ورسوله. متجوزين؟ أيوة يا كريمة. ده يبقى يوم المنى عندي. انتي متأكدة من اللي بتقوليه ده؟ انتي انا في كامل وعي وعارفة بقول ايه، وعلى فكرة انا مش قاصي. عارف وشهور العدة بتاعت جوازي فاتت بقالها حوالي شهر. عارف ومحدش في الدنيا يقدر. لا انا مش بتكلم عن حد، انا بتكلم عنك انت يا كريمة. انا قدامك اهو، والود ودي اكثر الحاجز اللي منعني عنك ده. انت بالتأكيد ست عاقلة ومتزنة ومن اسرة كريمة، زي ما حكيتيلي عن اهلك وظروفك المرات اللي فاتت قبل السفر البعيد اللي كنت مسافراه وبعد ما رجعتي. ارجو انك ايه اراجع نفسي افكر تاني. ليه لا؟ عشان ما تكرريش مأساة جوازك الاولاني المتسرع زي ما قلتي. لا يا هاشم، ده كان له ظروف خاصة، احكيها لك بعد ما نتجوز. انا برضو ليا ظروف خاصة. انا يوم ما هخرج من السجن مش هبقى انسان عادي في المجتمع، الدنيا كلها هيكون لها نظرة معينة ليا وللي زيي. عارفة ومتأكدة، لكن متأكدة أكتر إن ده كله هياخد وقت بسيط، وبعدين الناس هتتعود علينا وهنقدر ننسيهم الماضي كله. على كل حال لسه الوقت قدامنا طويل، كام شهر على بال ما يفرج عني تكوني فكرتي على رواقة وجهزتي نفسك بالهداوة وتكوني. إيه ده؟ أنت بتتكلم إزاي؟ مش فاهم يا كريمة. مؤكد ما أنتش فاهم، إحنا لازم نتجوز حالا. ما تبصليش كده، مش مهم قبل الإفراج ولا بعده، المهم نتجوز النهاردة قبل بكرة. سمعني يا هاشم. صفية هانم، كان لازم أديكي خبر بكل حاجة، كان عندي ثقة كاملة في إنك هتستوعبي الموقف وتفهمي إحنا عايزين إيه وتساعدينا. لولا إن حضرتك اللي قلت الكلام ده ما كنت صدقته يا دكتور رأفت. ولولا إن سمعت من أشرف شخصيا ومحمد طبعا ما كنتش لا صدقته ولا تضامنت معاهم. كريمة تتجوز سجين مجرم قاتل؟ هنبتدي ننفعل؟ ده مش مطلوب دلوقتي ولا كمان شوية، عايزين كل حاجة تمشي في خط سيرها الطبيعي، وبرضو محدش فيكم يعرف حاجة ولا تخلي أي علامة تظهر عليكي، وأنا البشمهندس هقابله وهتفق معاه على كل شيء. أنا حسيب سيادتك واروح لمحامي، حرفع قضية لعدم التكافؤ. المشكلة دي ما يحلهاش محامين، يحلها دكاترة. وتفتكر حضرتك هي لها حل بعد كريمة مرتبت كل حاجة وبكرة هتنفذ اللي في دماغها؟ اللي انا عايز اعرفه، انت ما دخلتش معانا ليه؟ مش كده ترتيبنا؟ دخلت فين؟ قلت المأمور. عشان ايه؟ محمد اخويا ركز معايا، ده مش وقت توهان، الله لا يسيئك، الدنيا كلها متكركبة فوق دماغي انا لوحدي. مش هركز الا لما اعرف ايه اللي حصل بالظبط، وهتقولي اللي حكيته لي قبل ما نروح الصبح هو اللي هو بالحرف الواحد. ده علم يا حبيبي، انا مش جايب حاجه من عندي. يعني ايه؟ طلبت الانفراد بيه، وكل الموجودين بالاتفاق مع المأمور والدكتور رأفت خرجوا من الاوضه، ويدوب اتقفل الباب وعينك ما تشوف الا النور. عين مين بقى لما الاوضه فضت عليهم؟ كنا واقفين ورا الباب بنراقب كل حاجه من خرم المفتاح. هي طلعت السلاح من هنا، وقبل ما تطعنه في قلبه كنا كلنا متكركبين جوه الأوضة. سلاح ايه؟ سكينة كانت شايلها في شنطتها. وانت ما كنتش ملاحظ انها حاطة الشنطة تحت بطها ورايحة جاية بيها وهي في منتهى التوتر؟ ما انا قلتلك يا راجل ما كنتش شايف اي حاجة ولا سامع اي حاجة، لاني ما كنتش مصدق ولا كلمة من اللي انت قلتها. طيب خلي دي على جنب لها حساب بعدين، خلينا بقى في المفيد. محسوبك بقى دخل عليها، كتفتها وشليت حركتها زي الناس بتوع. مش مهم يا أشرف، وبعدين هو عمل ايه؟ هي صرخت وقومت بعنف شديد لغاية ما فقدت الوعي، وشلناها مرابعة ونقلناها هنا على المستشفى وهي في حالة انهيار عصبي حاد. بسألك عنه، هو هاشم سلامة عمل ايه؟ ولا حاجة، وقف في حالة ذهول. ده حتى ما بعدش عنها، فقد التصرف وفقد النطق وما فتحش بقه بكلمة، والمأمور وكام عسكري شدوه على فيه معرفش ليه ده كله، وإيه اللي بيحصل ده؟ تسيبنيش يا دكتور رأفت أرجوك. طب سيبي إيد الراجل يا صفية. سيبها يا باش مهندس، أنا هطمنها. مش هطمن إلا لما أشوف بنتي. ما قلنا ما حدش يقدر يجي جنبها دلوقت. أنت مش مكفيك الدكاترة اللي واقفين حواليها دول كلهم أساتذة كبار من مختلف التخصصات منتظرين اللحظة اللي تفوق فيها؟ إمتى؟ الصبر بالله، مش نحمده ونشكر فضله اللي جات على كده؟ الحمد لله الحمد لله، بس يعني أنا أصلي مقدر مشاعرك وأحاسيسي، وكويس إنك قدرتي تتحملي المنظر اللي حصل في أوضة مأمور السجن. أنا ما قدرتش، ده أنا على اللي سمعته كنت طبيت ساكت جنبها. وأنا ما كنتش أقدر أسيبها في الموقف ده لوحدها. ما كانتش لوحدها، حتى محمد وقف جنبها بشجاعة ورجولة. ما شافش حاجة، ما دخلش، كان معانا في الترتيبات كلها، ورغم إنه ما كانش مقتنع ولا مصدق أي كلمة إلا إنه ساعدنا ونفذ كل اللي طلبناه، وجهز مع الدكتور كمال كل اللي حضرتك شايفاه من عناية ودكاترة. وما ننساش الأستاذ أشرف. أنا ما قبلوش اللي اسمه أشرف ده. لا لا، ده هو اللي فكر بعلمه ونفذ بإخلاصه وتحمل كل شيء بالحب اللي شايله في قلبه، مش لمحمد وبس، للكل. أشرف، احنا مشينا في الطرقة دي ولا 50 مرة من ساعة ما وصلنا المستشفى لغاية دلوقتي، وفاضل كمان 50 مرة وما تعترضيش وما تفتحيش بقك. دول أهلها مش قلقانين زيك كده عشان مش عارفين أي حاجة. كل اللي يهمهم دلوقتي إن كريمة تقوم على رجليها وتفوق وتتنطط قدام عينيهم كلنا. ما انت زيهم. إيه يعني ما انتش؟ أشرف، حطيني في الصورة، أنا برضو في الآخر بسمع كلامك وأنفذ أوامرك، ما تنكرش أني عندك حق. أنا تعبتك معايا يا زوير. كلنا تعبنا، لكن كل ده يهون عشان كريمة ومحمد والبحث العلمي. إيه بقى اللي جاب سيرة البحث العلمي دلوقت؟ بقولك ما انتش عارفة حاجة زي لكن بلاش. أيوة بلاش، بلاش نزعق ونفضح نفسنا هنا قدام الناس. طب فهمني فهمني يا أشرف. أنت ناسي أن الكلمتين اللي هتقولهم كريمة أول ما تفوق لازم أسجلهم بالصوت والصورة؟ ما أنا مستغربة من اللي أنت عملته في أوضة العناية المركزة قبل ما توصل كريمة، ومش فاهمة أنت بتصور ده كله ليه؟ عشان مفيش حرف واحد يفلت مني، كل كلمة هتقولها وهي بتفوق وبعد ما تفوق هتفسر كل الألغاز اللي عاشتها وعيشتنا فيها سنة كاملة طول وعرض. فهمت. طيب عن إذنك رايح فين؟ لا لا، هبص بصة واسأل امتى البنية دي هتفوق. بقولك ايه، عندك بنت خالك واقفة مع الدادة، اكيد بيودودوا مع بعض، روح يا اختي معهم وكمل الثلاثي. ايوة كمل الثلاثي وسيبيني سيبيني اشوف شغلي. لا يا دكتور، صدقيني انا اللي عطيالها السكينة بنفسي، طلبت مني قبلها بيوم اشتريها لها، ومش اي سكينه يا بنتي، دي وصفتها لي وعرفتها وجبتها. ما سالتيهاش عايزاها ليه؟ وهي كانت بتخبي علي حاجه، ما هي كانت مرسياني على البير وغطاه. يعني قالت انها شاريها عشان خاطر هاشم؟ امال، بس مش علشان تقطع بيها رقبته. أمال. ابدا، علشان تقطع بيها التورته بتاعت الفرح. كنت عارفه انها هتتجوزوا يا دادا؟ ايوه هي قالت لي كده، وصفية هانم كانت حكيالي على اللي رتبتوه كلكم، لكن ما خطرش ببالي أبدا ولا يخطر في بال أي حد إن كريمة، كريمة بنتي الرقيقة البريئة، تحط في شنطتها سكينة عشان تقتل، مش علشان التورتة تحت الفرح. طبعا إذنكم يا جماعة. إيه الحكاية يا إخوتي، هي الدنيا اتكركبت ليه كده قدام أوضة كريمة؟ عين علمك يا دادا. أستر يا رب. الله، ده ايه ده؟ ده كله طالع يجري. الله، دول جماعة دخلوا الأوضة والدكتور رأفت مانع الباقي. تكون حاجة لقدر الله حصلت، عن إذنك يا دادا. ايه ولا يعني حقف كده لوحدي؟ لا، أما روح أشوف أنا كمان ايه الحكاية. خير يا رب، اجعله خير يا رب. كريمة ولا كلمة، ما تفتحش بقك. أيوة أنا. أنت تسمع وبس، وأنا اللي هتكلم. كريمة. وبعدين هاشم، هاشم هو فين؟ عايزة هتوه هتوه، هروح منها هروح منها. كريمة كريمة؟ أنت محمد؟ أنا أشرف، محمد أهو. كريمة كنت جاية تحضر الفرح يا محمد. يا خسارة فرحتي ما كملتش. ما سبتونيش ليه؟ قتلوا. كنت عايزة أقتل هاشم. ليه يا كريمة؟ قتلني. صح، قتلني. كلامك كله مظبوط، لكن قتلك امتى وازاي؟ امتى؟ ايوه، ازاي؟ هتروح في غيبوبة يا أشرف. لا، دي بترجع ورا بالذاكرة. ها يا كريمة، كنت فين ساعة ما حصل؟ وهل كنت كنت واقفة في شباك بيتنا الأولاني. أيوة، من أكتر من 20 سنة. كان عندي 8 سنين بالظبط، والشارع فاضي قبل الغروب بشوية، وهاشم ماشي وما هي مين؟ هي جارتنا. كنت بحبها قوي، وهي كانت بتحبيني. حلوة قوي، كانت ماشية معايا وكانت بتضحك وسعيدة وماسكة في دراعه. كنت أتمنى بقى زيها، أبقى هي. وفجأة قتلها. ما عرفتش أصرخ، ما شفتش حاجة وما افتكرتش حاجة، ما افتكرتش حاجة من ده كله إلا بعد ما فتحت. بس كنت بشوفه في خيالي طول المدة اللي فاتت، بس ما كنتش قادرة أتكلم، ما كنتش قادرة أقول حاجة، مش عارفة. وبعدين لما فتحت شفت صورته في المجلة. طيب كملي. عرفته إن هو ده اللي قتل جارتنا اللي كنت بحبها. هو السبب ده في اللي حصل لي طول عشرين سنة اللي خليني ما بقتش شايفة حاجة. وبعدين عرفت إنه محكوم عليه بالسجن، محكوم عليه بالسجن والإعدام. حبيت أنتقم منه بنفس السلاح، بالسكينة زي اللي كانت معايا اللي قتل بيها جارتنا، اشارتها لي دادة زينب. لكن ايه يا كريمة؟ لكن ايه يا حبيبتي؟ محمد حبيبي كريمة. أنا عمري ما كرهتك يا محمد. ما حبيتش غيرك يا محمد، ولا هشوف عينيا دول إلا أنت. عينيك يا كريمة. أيوه يا محمد، عيوني الحب. يعني كلام أشرف طلع مظبوط، إحنا لنا عيون وللحب عيون. وللحب عيون. شارك بالتمثيل حمدي مرسي، أحمد نصار، سوسن صالح، وماجد الهجرسي. قام بالتسجيل مجدي طاهر، طارق عبد العزيز، وفتح الله الحلفاوي. إلى اللقاء في عمل آخر. دكتور محمد بشير صفار، فيفيان محمود.